يا صباح النور، صباح الفل والورد والياسمين. يا مستمعينا يا غلينا، مشوارنا يد معكم من تو حتى للحداش في بون ويكاند لليوم السبت 2 فيفري 2019. شنهاركم اسعد الايام. صباح الخير كل من التحق بينا، خلطتكم صباح بكريات ببليكاسيون على الفيسبوك، باش خلونا كومنتار وتصفحوا فيها على سبابكم واصحابكم وتمنياتكم واهداءاتكم الغنائيه اكيد، والا حتى باش تحبوا ترافقونا. هذا كان على 100.9 فيم، ما لازمكوش تبدل الموجة على خاطر برشا فقرات وبرشا اكيد بافاده ومتعه في نفس الوقت في بون ويكاند. شهركم عسل الايام، بيعين كل من قاصد الخدمه نتاعها والا في الخدمه والا قاصد ربي ان شاء الله ربي معاه. قبل ما نمشي نسمعوا ماجد المهندس، خلينا نصبح عليكم رغم الاغنيه هي صحيح تتعدى برشا، ولكن قيمتها والحلاوه نتاعها صباح كي يقولك واحد حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفلولوز يا عمري، صباح النور قوم اصحى غنت فيروز. قبل ما نسمعها خليني نقول لكم انه اليوم السبت 2 فيفري 2019 باش يكون ثم سحب عابره، كانت 7 درجات مئويه الصباح بنص 23 درجه العشيه، لكن ثم ريح قوية 45 كيلومتر في الساعة واتجاه جنوبي، ممكن توصل العشية ل 60 كيلومتر في الساعة والاتجاه جنوبية غربية، فما برشا ريح وصباح شفناها نسمة، ولكن تتقوم بعد شوي يردوا بالنا على صغيراتنا، خاصة نعرف الريح اللي عندهم الحساسية ينجم نقل الممراض، نعرف الصغيرات اللي فيهم بالقديم كنجو داخلين كنجو خارجين البلاصة المغلقة، وإن شاء الله نهارنا أسعد الأيام. بالنسبة لقاصد ربي خارج تونس ولا عنده شكون حيب يعرف أحوال طقس الجمهورية التونسية، فما صحاب عبر بأغلب الجهات هي تتكاثى، فما أمطار متفرقة ورعدية بالشمال والوسط، البرد باش يهبط في أماكن محدودة بالشمال في مرتفعات الغربية، زادة ريح من القطاع الجنوبي من القطاع الغربي قوية من 40 حتى 60 كيلومتر في الساعة بالجنوب، مع احتمال ظهور دواوير رملية محلية ومعتدلة من 20 إلى 35 كيلومتر في الساعة، بقية الجهات تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة، وقت ولا فما سحب رعدية. الحرارة القصوى في الجمهورية التونسية تتراوح بين 11 و16 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، وما بين 17 و23 درجة ببقية المناطق، توصل حتى 26 درجة بأقصى الجنوب. طقسنا دافي صحيح، ولكن فما برشا ريح، ردوا بالنا على رواحنا قبل ما نخرجوا. بالنسبة لأوقات صلاة اليوم السبت 2 فيفري 2019، الموافق لي 27 جمادي الأول 1440 للهجرة، الصبح كانت 5:52 دقيقة، الظهر إن شاء الله منتصف النهار 40 دقيقة، العصر بإذن الله 23 دقيقة، المغرب إن شاء الله بشكون 5:48 دقيقة، والعشية 7:15 دقيقة. ربي يتقبل سلامنا وقيت صلاتنا وقيامنا الناس الكل، وشو نهاركم أسعد الأيام. هاي نمشي نسمع أغنية مجد مهندس بعد نرجع، ما تنسوش باش نرجع ديديكاس نتاعكم أصفاتنا على الفيسبوك على دين الزهرة. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز يا عمري، صباح النور يلا صحى غنت فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد يلا صحى غنت فيروز، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرق عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي صباح الخير، تقبلها العين تمام، نريد نشوف عيونك اصحى صرنا نغار من الاحلام طول الليل مقابل وجهك ما تقبل هالعين تنام نريد نشوف عيونك اصحى صرنا نغار من الاحلام الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين تشرق عالدنيا وشمس وحدة شمسية حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي صباح الخير جايدي استناني كل سبت وحد في بون ويكاند. مواصلين معكم مشوارنا في بون ويكاند لليوم السبت 22 مازال بكر 22 يولي فوت عيد ميلادي فوت عيد الحب زاد نزوز مع بعضهم عليه فوت الكل اي 2 فيفري 2019 مواصلين مشوارنا معكم اكيد. طبعا بعد شوي نرجع نقول لكم على موعدنا اليوم. فقط حبيت اقول لكم حضروا القهوة رانا قريب نرجع لكم بالنغمة الطربية لليوم. اتو نرجع لكم اني فقرة الاخبارية لولا خاطر زميلتي عايشة تعرفوا مشاكل النقر يدير في الجهات القريبة باش تبدا شوي ما يسالش قبلوني نقدم لك فقرة اخبارية لولا نجي هي في الاثناء. فما برشا صباح علينا كما ياسمين اتصبح عليكم بالفل والياسمين الاحلى مستمعين والورد الام هاي ياسمين الغالي ربي يخليها لك ونهارك اسعد ليا ياسمين. لطفي عبد بيكل صباح النور والسرور الاحلى راديو احلى فاطمه الله يحيي ايامك يا لطفي. وردة بن عماره صباح النور بالفل وياسمين المستمعين كلنا احلى اذاعه يعطيك الصحه شكرا ليك. خليل وفيك يقول نهاركم زين وربي معاكم نسمعوا فيكم من طولون. مرحبا بك خليل كل من يسمع فينا في طولون. اذا عندكم اهداءات غنائيه ولا اي حاجه تحبوا تسمعوها حنين نجموا نقدموها لكم من راديو نفزوا راهي الابواب مفتوحه لكم في كل وقت لكل مستمعينا في طولون. طبعا بعد شوي نسمعكم اغنيه هايله نتاع اديل اكيد باش تعجبكم. الهادي سلم كالعاده صباح علينا بالورد والياسمين اهل الورد وصباح الشوق لاهل الذوق يهني حبت الكل واني بارك عليلا وكل عاملين الاذاعه في تونس اسعد الله صباحكم بالخير ومحبه عائلته وصحابها في الخدمه ولا قبلويه خاصه اللي يسكنوا في ليماكس ولهم نهايه اسبوع مريحه للناس الكل. امين يا هادي يعطيك الصحه. معطله صلوا صلاتين على الهادي نور العين اللهم صل وسلم سيدنا محمد يعطيك الصحه. يقول صباح عليا وان شاء الله نهاركم اسعد الايام ويحب يسمع انشوده انشودات اتو عليم بعتالي شوفنا ان شاء الله انشوده في متحف الرسول عليه الصلاه والسلام. شكرا ليك محسن درويلي الصباح على بالورد يا سولا انت الاسل خويا محسن يعطيك الصحه. تي ان اس هذه تي ان اس عبد الهادي هو اول واحد صباح علينا شفت صباح بكري يقول ان شاء الله نهاركم زين خاطر هبطت بليكسوم 6:30 ثانيه قول شان نهاركم زين قبل لي. شكرا لك يعطيك الصحة ونهارك أسعد ليوم وين ما أنت موجود. سميرة بن محمود تقول صباح معطر بذكر الرحمن ومشرق بنور الإيمان على قلبك وقلوب كل المستمعين يا سميرة. بوجيلة مختار يقول صباح الفل والياسمين ويتمنى لكم نهار سعيد. شان نهاركم الكل لحبابنا اللي حطتونا ديديكات نهاركم أسعد الأيام وإن شاء الله يتعدى نهار مرتاح على النزوة وقفه. رقم تنجو دادة تطلبون على 75 400 93 859. باه شوفوا نضحكوا شوي وتحضروا قهواتكم نحضركم اغنيه ان شاء الله تعجبكم الاغنيه. اما اني فرحانه اني اليوم مش نسمعها معكم انا خاطر حلوه تعرفين نهار سبت نحب نختار لكم اغنيات. هاتوا يهدي هرب علي درمولي هو قال اللي هو افطر علي تعرفني عامله ريجيم وبطلت افطاير معناها مانيش مش نعمل لك مانيش باش نقول له معناها نجيب لك فطورك اليوم خاطر انت تفطرت متاكد ما هاي امورك واضحه وهني عامله ريجيم فذيك ما تسدوليش معناها اليوم هذاك علاش عليها تحط لنا ضحكه الصباح اخترت لكم صوت كريم الغربي تعرفوا مقاطعه في الحوار التونسي عنده برشا مسرحيات كوميدي معروف يضحكنا نضحكوا مع بعضنا بعد نرجكم نغم اليوم. انا في السنين اللي قعدتهم بطال ديما مقاين عليا في سان فالنتان حير وين نمشي نولي نهز المدام للبلفيدير فما حاجه باش نحكي شويه على البلفيدير ديما تلقاها للي يمشيوا بالفيدير يعرفوه ديما دوما تدخل بالفيدير تلقى حيوان لا تفهمها لا طاووس لا نعامه تعرضك في الباب هكا تعملك تسائل يا اخي ما عنديش قفص هذه وساعات تعرضك في اللفايات تخرج من بالفيدير جمله. انا اول حاجه نقولها كي نوصل بالفيدير نقول باش نمشي لقفص السيد ملك الغابه السيد نتاع بالفيدير الاخراني كي مشيت مسكين لقيته ما يجيش حتى ملك الكافتاج عاملك يا مسكين تقول مضروب بالغاز السيد قبل متاع بالفيدير كان يزهرك كي عايت يزهر بالقوي اخر مرة السيد يزهرك با السيد متاع بالفيدير قبل كي جوع يجيبوا له شطر غزاله علوش ياكلوا. اخر مره مشيت لقى ياكل في ربعة دجاج وما كملوش. يا سيد كولو خويا طلبت كويس جابوا لي زدر نخلي انا سيد نقول خلينا نمشي للنمر كم يا مزاد النمر يقعد نمر مش شوي. مشيت للنمر مسكين لقى عاملك هما يغسلوا له بالصابون الاخضر اللي نبلاح تقول سروال جيم هو عاملك مسكين عليه نمر. قبل النمر انا نمشي مع بابا وانا صغير النمر كنشد حجر قبل ورعش القفص ينقز على القفص يعملك اخر مره النمر انا عملت له كيوم لك يا سيد جريلي. فما حاجه في البلفيدير بالاخص في سان فالونتان فما شكون تهبط عليهم الرومانسيه على الاخر تلقاه موقفه كي لبس كبوت وهي عاملك حاطين يديهم في مكتوبهم مقعده بحد قفص الغزاله ويبدا يشعر عليها غزاله غزاله ورايا وغزاله قدامي هي غزالة في قفص البلفيدير وانتي انتي غزالة في قفص قلبي وتبدأ هي حاشمك يا عملك وانت صار انت صار انت صار انت انت صار انت صار امتحني قرون وحلت لهنا وين وحلت القرون يا غزالة الفوق ما تخز رنة نحشم وفما شكون في سان فالونتان يشري المشاكل يلدي في البلفيدير تشوفه عامل عركة حسيله شانع فيه يجيب حذيك يقول له تو هي تبدأ قاعدة بهذه تو يقول له نورمال شبيك من بكري تخز إلى الضبع شعندك معها الضبع شعندك مع الضبع قوليها صرحيني خطر يشبه نبيل وتخالتك حبي عرس بينا عامل حبي عرس بيك عامل أول ليه من بكري 170 حيوان شديتي كان الضبع والله يا عزيزي لنخز الضبع تخزن للدندونة وراه متعاد تخزن للدندونة شبيك كذاب شبيك الكادو مانيش عاطيه لك مانيش عاطيه الكادو كنت باش نعطيك كادو والله لا تلوكي هو الكادو ماكش باش تلوكي اما نعطيني الكادو والله لا تخذي اشتهبلين ماكش باش تاخذي تسمع انت كادو دخل خليت وهي وردة بلاستيك مقلعها من كبوت امه كي كبوت كشمير جيه تصلح غلطتها تقول له هي دبوزة بارفان ميسيل شخوه دبوزة بارفان جايبت لي البارفان زيادة مع الاساس ناتن انا معناها انا علوش معناها انا علوش جايبت لي البارفان عتروس انا معناها تشوفي فين عملك جايبت لي البارفان انتوما عيلة ناتنا ورضيت بيكم انت خوك ريحة خوك قول كونفيرس بيت في المطر ورضيت بيك انت ريحتك بالباني باني انت الشمس عرف له قيد انا قاعد مع بالباني باني باني اسمها باني نرميك الفرس النار ديجا حال فمه سكري فمه وفما في سان فالونتان اللي يستعرفش بيه يستعرف بالعيد الكبير والصغير ما يعرف ياس اللي يبدا فايق من النوم تطلبوا هي عزيزتي شو تحب عزيزي اليوم 14 فيفر يا عزيزي باش يفكر يا يفكرني عزيزتي باش يفكرك يا عزيزي ما بنت الجزيري وقت الجول شد الكوره سايبها حتى في شبكه مالا نمسك نو يا عزيزي نو اليوم سان فالونتان سنغوبا لا يا عزيزي اليوم عيد الحب عيد الحب ايش تحبيني نعمل عيد الحب نعمل كليب انا ورغب عليه ما ايش تحبيني نعمل ما عرفش يا عزيزي هدي لي دبدوب نهدي لك دبدوب عمرك 36 سنه تحبي نهدي لك دبدوب ما عرفش يا عزيزي قل لي هكا كلام حلو قل لي اكتب لك بالاحمر ليبقى حبنا يتمحمر يتمحمر فما الاخرين زي الاولاد يعرفوا ساعات انت باش تمشي تاخذ كادو للمدام تهز معك صاحبك ومسكين صاحبك يبدا سيليباتير اما يعمل في مجهود باش ياخذ لك كادو يبدا هو كيف البوتيك اسمعني صاحبي نتيجه سياحه اللي سبيل الله خذ لها انت يا براسلي فضة ذيك فهمتني ونقش فيها اسمك انا ويا هكا انت وياها كي ونقش اسمك ليه يا ولدي ليه البراسلي خذيتها له وتعاملني باه تعرف كيفاش ونقص فيها اسمك تيودي نقص الاسامي الكل تيظل اسمك منقوش فيها باهي وخزر لي صح نحتي حكيت في بيزا بارفان كي تغلف هدي لها دبوزا بارفان ليه يا ولدي البارفان مش باهي عطيتها لها عاملين لهم بلوس يقولوا البارفان تفرق هذا ما استعود هذا شنو يتفرق معناه تحب تفهمني انت فرفات فرق من انجلينا جولي وبراد بيت عندهم درك قديش متهنين مع بعضهم عمرهم يهديله في زقوقو معناها او السبيدريات اش تقول تفرق باي صاحبي خذ لها شوكولات ايه شوكولات اخذتها لها في الريفيون يا شبكش اش باش تشري تعرف كيفاه صاحبي انا باش نمشي شنهدي روحي كعب ملي ويدوب الجوع الضغط بالشر وقعد انت يختار هي والمدام مش باش ناخذ لها المدام خذ لها باكو شربه لسان عصفور ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بها الحق راني مانيش مفول من 14 فيفري صحيح اختارتهم بالمناسبه خاطر دخلني فيفري ولكن مانيش مفولك علي متاكد اللي انت عندك حكايه وتخمم حتى انت في بيبيس البرفا وانا قالك البرفا تفرق معناه منعت البرفا بتاع 200 ولا 150 ولا 300 باهي شو تكون عجبتكم ضحكة الصباح وعلاش لا راه مش بالضروره كيما كان يحكي ريم الغربي مش بالضروره وذكرنا في بالبلفيدير الحقيقة هي صيحة صور اللي يمشي بالبلفيدير يتذكر أول ما يدخل بالبلفيدير يلقى كالحيوانة كلمة تعرفش توصل النعامة بالحق تنجم حتى تبدو حاجة رمزية مش واردة بكبوت كشفير بتاعهم كما كان يحكي يعني بالغربي ولكن حاجة بسيطة تنجم تخمو فيه من تو علي ذكرتكم بها بش من تو فأنا كل مرة أحط حواج على جنب ما يوصل ل 14 فيفري كان منعت روحك كما خيرك ولا ترسيك في المشكلة الله غالب علي احنا لينا ربي تونا هدول بعضنا يسالش باهي هذه كان ضحكة الصباح صارت تكون عجبتكم ومصل معكم اكيد في بون ويكاند ايوميكم مش قلت لكم مش تطلبوني مش تخلوني كومنتير تعرفوني راه نجم نكملش تو اذا ما توصلنيش التحيات نتاعكم فما تحيات وصلنا من مصر يسال فينا على الفطار واني قاعد يسيبك من ريجيم ما نجمش الحقيقه يلزمني ريجيم معناها اما الفطور راه لي فطر اني عامل ريجيم حد يحد شويه سترونات الصباح شكرا لك ايمن سيد من مصر اللي حينا وطلب مرفت اغنيه راه صعيديه عليا يلزمني يوم نسمعوا هنا باهي مازلت نتسنى فيكم في الديديكاس نتاعنا على صفحتنا راديو نوزاوا والا تتصلي بينا كيما ياسمينة وكيما خليل وكيما وليد بن عمار وكيما لطفي والهادي سالم ومعطله ومحسن دراويل وتي انيس عبد الهادي كلكم تنجموا ترجعوا تخلونا ديديكاس على صفحتنا على الفيسبوك راديو نوزاوا مازال مشوارنا متواصل معاكم أنا مش نسمعكم أغنية اليوم تنرجعكم بعدها في الأخبار وبعد قولكم شنو عنا اليوم أذكركم بأحوال الطقس ردوا بالكم اليوم في مريحة قوي ردوا بالنا على صغيراتنا خاصة راهي العدوى هي إذا وصلت لصغيرات راهي باش توصل للدار الكل حبانا ولا كرهانا على خاطر إذا أخو أخته كبار في العمر ممكن تقعد بعيد علي شوي ولكن الصغيرات هي مضطرين اللي احنا نتوله بيهم معناها وعدوتهم خايبة شوي ماذا بينا ردوا بالنا على وإحنا صغيراتنا وإن شاء الله سلامات قبل ما نمشي نسمعكم نغم اليوم اللي ان شاء الله يعجبكم قولوا لي في الديديكات اذا تعجبكم اختياراتي الغنائيه والا اذا ما تعجبكمش زاد تنجموا تقولوا لي انتم شنو تحبوا فقط حبيت نترحم ونعزي كل اهالينا في دوس نعزي الناس الكل اللي يعرفوا واللي ما يعرفوش على وفاه سي احمد البشراوي كان مدير معرض تجاري ورئيس سابق لجامعة الصحراء الرياضية في دوز ربي يرحمه إن شاء الله ويصبر عائلته ويرزقهم الصبر والسلمان والسلوان ومشوارنا مازال متواصل معاكم هي أغاني جد صغيرة دي من بربش الأغاني القدم خاطر نعرفهم يعني تقريبا الكل لكن أغانيها القدم خاصة نتاع الأفلام بيمروا الوقت وين يزيدوا يقلوا ونزيدوا يحلوة كل ما تكبر تحلى كما قال كاظم الساهر يتقول بان علي حبه من اول ما بان وانا كنت بحلم ولا بحبه من زمان نجاة صغيرة كنت خاطرنا الأوفية ليكم وخاطر خدماتنا ما تحلك بيكم. وكالة أسفار الوفاء للرحلات بقبلي الوكالة اللي تفرح بيك. رحلات خطوط داخلية وخارجية وكل ما يخص تظاهراتكم فقط كلمونا على 55 85 23 50 أو 55 49 90 70. وكالة أسفار الوفاء للرحلات أوفية في خدمتكم. وكالة أسفار الوفاء للرحلات أوفية في خدمتكم. اليوم كل شيء بين يديك، تراكس تراكتور ولا تراكتوبيل، ومع شركة فريجا لبيع المعدات وقطع الغيار الآلات الفلاحية والصناعية لا تحير ولا يحير الكبال. معليك كان تطلبنا على 75 494 858 ولا زورنا في مقرنا في طريق جابس قبلي SFBM. اشري وبالك مرتاح. ميرفز 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. من يا في سودان ميرفز 9 FM موعد أول فقرة إخبارية هنا باش نبدأ كالعادة بالشأن الجوية. العملية الرقابية الانتظامية التزويد والأسعار بالجهة تصير عن طريق لجنة جهوية يترأسها والي كبيري والمندوبية الجهوية للتجارة بالإضافة لمصالح مختصة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية. هذا الأكد المدير الجهوية للتجارة بقبلي سفين زيدة. العملية الرقابية هذا ناتج على تضافر جهود جميع الأطراف المتداخلة في الموضوع، يعني المراقبة الاقتصادية في ضمن أعمال اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وانتظامية تزويد وتصدي للتهريب والتجارة الموازية تحت إشراف سيد ولي الجهة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية وبالتنسيق مع الإدارات المركزية في متابعة انتظامية التزويد ومتابعة الأسعار ومتابعة يعني الرقابة ميدانيا وعلى طرقات ضمن أعمال مشتركة مع الأطراف المتداخلة في الموضوع هما مختلف الأجهزة الأمنية كيف الطرف متاع المراقبة الصحية، يعني جل هالفرق المشتركة يعني تتعامل ضمن أعمال اللجنة الجهوية تحت إشراف سيد ولي الجهة للمتابعة انتظامية تزويد ومتابعة مختلف مناطق الولاية. هذا أضاف زيد أنه عمل المندوبية الجهوية للتجارة بقبلي يكون بالأساس قطاعيا، معناها حسب المناسبات اللي تشهدها الجهة بالإضافة للعمل الرقابي العادي لهم. يعني نحن في توجيه العمل يعني يكون قطاعي حسب المناسبات وحسب تواتر الاستهلاك في جل المناسبات، كما يعني باش نخدموا على العوده المدرسيه تكون عندها خصوصيه نتاع العوده المدرسيه، شهر رمضان عنده خصوصيه العمل نتاعو مع العمل الرقابي يعني اللي هو بيدو بدوره في شفافيه المعامله الاقتصاديه اللي هي تكون ضمن التدخل العادي لعمل المراقبه الاقتصاديه للوقوف على جل الاخلالات المذكوره. من ناحية أخرى في شأن وطني وجهوي دعوة قدمت بها كوثر العنيبي عن تنسيقية أولياء ومربون غضبون لضرورة توفير فضاءات خاصة بالشباب بالمؤسسات التربوية تعبي أوقات الفراغ متاعهم كما كانت موجودة سابقا كمساهمة في حل أزمة التعليم بتونس. الوقت اللي كنا نقرأ في السياتي حسرة من أنا كانت القراية قراية كان نبدو نستروا في عشية الجمعة بلهفة لك المباريات بين المعاهد كنا من بين المتميزين أصلا، حتى الكونكورنس كانت في القسم باش نقروا يعني باش نكون متميزين لأن باش يهزونا نشاركوا في المسابقة لأن يهزوا المتميزين في القسم خاطرهم هم باش تكون أجوبتهم وباش يكون تو نتمنى أن صغيري واحدة من الناس مانيشك المسكرة كان في قراية كهو يجي يقول لي رفما نشاط في الليسي يجي يقول لي رفما نشاط فما دورة راه فما نفرحوا كيف نشوفوا مشاركات دونك صغار شد الديار ولا راهو التشمج في الدار راه بدات الناس الكل مش طايقه بعضها اللي يقول كلمه لخرجي طولي امه والبابا اذا دومينات مختلفه كيف نعيش في نفس الوضعيه يعني في دومين ديما ننقد في التعليم جيل الصغار خاطرهم متفضيين وخاطرهم ما عندهمش لا وقت للتحضير لحد شيء اللي تكلمه يجي كذا صدقا كان حتى كان بدرجه ولا تو اقوى 10 درجات واستفحل وان شاء الله يا رب بين الحل راهو حل أزمة التعليم بشي حل بارشة مشاكل. في نفس الإطار وعلى سعيد وطني جدد وزير التربية حاتم بن سلم تأكيد على تطبيق القانون بخصوص تعطر الدروس في بعض الولايات وبعض التجاوزات المسجلة. هذا القرار اتخذ في مجلس الوزراء اللي انعقد مؤخرا، مشير إلى أن المؤسسة التربوية بعدد من جهات البلاد شهدت عودة ملفتة للنظر للدروس مع عودة المربين وتلاميذ الأقسام. ووضح بن سلم أن الدروس استؤنفت في 100% من المؤسسة التربوية بولاية قفصة بينما فقط نسبة هذه 90% في بعض الولايات الأخرى، ما سبعتش بنسلم في حواره مع قناة الوطنية الأولى أمس جمعة أسئلنا في الدروس بشكل عادي بداية من الاثنين المقبل، مضيفا قوله ليست هناك أي إمكانية لاستمرار تعطل الدروس وإجراء الامتحانات يوم الاثنين القادمة. نبعدوا شوية على التعليم ونأكد دائرة المحاسبات في بيان لها أمس الجمعة وأن المراسلة وجهتها نهار 21 ديسمبر 2018 إلى محافظة البنك المركزي التونسي تندرج في أطر أعمالها المتعلقة بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابية البلدية 2018، وأضافت أن الأحزاب السياسية الفائزة في المقاعد البلدية مشمولة بالإجراء ذي، ووضحت أن الإجراء يتنزل في إطار تطبيقها لأحكام الفصل 95 من القانون عدد 16 لسنة 2014 اللي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والمنفتح بالقانون الأساسي عدد 7 مؤرخ في 17 فبراير 2017 اللي يخول دائرة المحاسبة إنها تطلب من أي جهة كانت كل وثيقة عندها علاقة بتمويل الحملة الانتخابية، ممكن تكون عندها جدوى بإنجاز العمل الرقابي الموكل إليها في هذا الإطار. يزينا مخبار هذه مخبارنا الجهوية والوطنية، ترجع لكم بعد زميلتي عاشة في أخبار العشرة، ولكن أخبارنا تنجم تلقوها إما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيوزوب تطلعوا أكثر عليها، ولا تزوروا سيت متاعنا راديو نيوزوب.net. مشوارنا في مكان متواصل، من بعد شوي نقولكم على فقراتنا لليوم وشكون ضيوفنا، ونعاد نستقبل ديديكاس متاعكم بالتليفون إذا موجود، وإلا حتى عن طريق الرسائل تبعثوها لنا في مسجات على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيوزوب، وإلا على الابليكاسيون متاع بوكان في صفحتنا على راديو نفزاوة. مش نسمعكم أغنية اخترتها لكم من محمد حمائي من البداية. I'm not afraid to die. سناني كل سبت وحد في بويكاند. ثمانية واحدة دقيقة في استوديو نمزوا أفام، واصلين معكم مشوارنا في بويكاند من تو حتى الحداشة. من تلتو تنجمو تشاركونا أرأنا، تشاركونا غنايتكم، تشاركونا إداءتكم، وأكيد مش غيكم على كل الوسائل المتاحة للاتصال بينا، منها الفيسبوك، وتخلونا ديديكات أو تطلبونا على رقم الهاتف متاعنا. اليوم من بعد شوي خلينا نزيدوا ثمانية وحاجة كي بعد إهداءاتكم، بعد ما نتعرف على شوي أخبار متفرقة وطريفة، باش نستقبلوا نشر من المجتمع المدني من منطقة الحسي سي عامر بن سعد، باش نطلعوا معه عفوا على مشاغل القرية، مشاغلها ثقافية الاجتماعية البلدية، سواء كانت أكيد باش نستقبلها معه في تلفون. بعد إن شاء الله باش نتناول، احنا كنا تناولنا موضوع الطفولة، كنا تناوله نفسيا مع زينتي مبروكة، اجتماعيا حتى على مستوى اقتصادي. اليوم باش نطولوها، باش نطولوها قانونيا. فقط حبيت نقول لكم اللي فما مجلة اللي خاصة بالطفولة، فيها برشة من 23 عام هي صادرة، فيها برشة قوانين لحماية الطفولة، ولكن أغلبيتها ما هيش منافذة. باش نشوفوا ثغرة من الثغرات الموجودة في مجلة الطفولة مع الأستاذ الحبيب سيدون في مداخلة هاتفية. من بعد باش نزينا من الكلام الاجتماعي والمشاكل، باش نحكوا شوي في الرياضة. عندنا جوج ضيوف، باش نستقبل سمحوا لي الفتناسي مدرب الواحة اللي هم باش يكونوا في الكار وماشيين معناها خارج قبيلي عندهم ماتش، باش نتكلموا هو واللاعبين ونعمل معهم شوي جو، نعطيهم نقولهم يعطيكم الصحة ونحمسوهم شوي. بعد تالي باش نوقف رياضة، باش يجينا فتناسي ولكن خوف على البوكس، نعرفوا اللي فما فريق وطني يجري التدريبات في قبيلي كانوا في الذكور، ونتقلوا لي الانيت باش نستقبلوه هو وزوز منهم ممكن في الاستوديو متاعنا من بعد العشرة. هذا هو معدنا لليوم، وأكيد أنتم ديما منورين ومزينين في كل الفقرات، ومرحبا بكم في أي وقت على رقم الهاتف متاعنا وإلا حتى على الفيسبوك. قبل ما نمشي نهديكم أغنية جديدة إن شاء الله تعجبكم زادة، ديديكاس خليني وصلتنا على ميساج في صفحة الفيسبوك، إهداء الأحلى فطومة يحل يامك، صباح الورد والياسمين، تحب تحييني وتحيي بنتها سوسن في إيطاليا وصغارهم السامي ومسوكا وبالقاسم، وما تنساش حمزة وتقولهم إن شاء الله نهاركم زين، صباح يعني إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وإن شاء الله ربي يروحوا بسلامة من إيطاليا. صباح النور لكل عاملين بيرجوني في زود، قدم بحر تاني لأختها العزيزة وتوأم روحة رمضان لغريسي بمناسبة عيد ميلادها، بتديها أغنية كل سنة وانت طيب. علي درموني شوف لنا أغنية عيد ميلاد، فما أغنية حضرتها الجمعة اللي فاتت هذيك، يلا حالا مالا دارا حيا بالفصل، عرفتها هذيك تندى تندى المستمعين لكل اللي يحتفلوا بأعياد ميلادهم، حتى اللي يحبوا يهدوهم لأحبابهم أكيد. تحية أخرى الفؤاد بالنسبة عيد ميلادها، وتقول إن شاء الله كل عام تحية بخير، وإن شاء الله ربي يفضلك بطول في عمرك، وإن شاء الله ربي يحتيك على قد قلبك كالعادة. يحب نهدولها أغنية عيد ميلاد، إن شاء الله تكون حاضرة. لكن قبل خلينا نمشي نسمعوا جديد نبيل شعيب، عنده برشا ما غنيش نبيل شعيب. الأغنية هذه هي حلوة الغنية، راه تسمع أكثر مش نحكي لكم عليها برشا. الله عليك من إنتاج روتانا، نسمع ونرجع. تكنا قلنا لقى كذب لونكا مصلي معكم مشوارنا في بون ويكند أكيد جنش قلت لكم شوي أخبار متفرقة لكن أكبر الأخبار المتفرقة خلينا نرجع الأخبار كنت قلت لكم من بكري في نشرة الأخبار وكان اتصل بنا ولي يحب يتأكد من الأخبار الأولياء ولو خايفين ولو يأسين بالحق فقط خلينا نزيد نقرأ من الأخبار هذه خضروا التصريح إذاعي لوزير التربية حاتم بن سالم كان قال فيه هو أنه هو في الأول في أول لقاء كان جدد تأكيده على تطبيق القانون بخصوص عطل الدروس بعض الولايات وبعض التجاوزات المسجلة وهو قرار اتخذ مجلس الوزراء اللي انعقد مؤخرا أشار إلى أنه مؤسسة تربوية بعدد من جهات البلاد شهدت عودة ملفتة للنظر للدروس مع عودة المربين وتلامذة الأقسامهم وضح بن سالم أن دروس استأنفت في 100% من المؤسسات التربوية بولاية قفصة مثلا فاقت نسبة هذه 90% في الولايات الأخرى وما استبعدش بن سالم في حواره على القناة الوطنية الأولى أمس الجمعة استئناف الدروس بشكل عادي جدا بداية من غدوة بعد غدوة الاثنين إن شاء الله وأضاف في قوله ليست هناك أي إمكانية لاستمرار تعطل الدروس وإجراء الامتحانات باش يصير يوم الاثنين المقبل هذا تصريح وزير التربية حاتم بن سالم فما شكون اتصل بيني حبيت في الأخبار حني زادة طب دورنا بعد الجزء الملكي عشة شنيتي ونتصلوا بكل الإطارات والناس اللي معنية بالأمر ذي باش أكيد نعطيكم المعلومة الصحيحة في خبر آخر متفرقات إخبارية نشرت كلية الأدب والفنون الإنسانية بمنوبة صورة لأستاذ وليد الزيدي وهو يناقش أطروحته وأشارت إلى أنه أول كفيف تونسي يناقش أطروحة الدكتوراه اللي اعتبرته أنها تحتفي بولادة طه حسين تونسي هيك عبرت عليه معنا وسموه طه حسين تونسي أول كفيف يعدي رسالة الدكتوراه والأطروحة متاعها في كلية الأدب والفنون الإنسانية في منوبة على شلافي إن شاء الله في مواعيد إخبارية ولا حتى في برامجنا نتحصل عليه وأكيد نتصل به هاتفيا وخلينا نعرفه أكيد لكن فيما برشا صعوبة ولكن فيها طاقة إيجابية نجم نتعلمهم التجربة هذه اللي راهو حتى شيء ما يمنع حتى إنسان من أحقق الحلم متاعه هذا كثيف وتحصل على الدكتوراه بكل جدارة معناه فما يمنع الناس الأخرين إنها حتى هي تكون على نفس العزم والإصرار إن شاء الله على شلي كما قلت لكم يكون موجود عنا عبنو داخلة هاتفية ونتعرفوا عليها باش نواصل في أخبارنا المتفرقة تحدي العشر سنوات بردة شركة الفيسبوك على الاتهامات اللي تواجهت لها من أيام في خصوص إطلاق تحدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل جمع بيانات عن المستخدمين من خلال صورهم معناه يقولوا يستعملوا فوتو البروفيل متاعك باش يعرفوا معلوماتك الخاصة اللي دفعها شركة الفيسبوك إنها تخرج على صمتها وتدافع عن نفسها ويقضي التحدي بأنه ينشر المستخدم صورة ليه قبل 10 سنين مع صورة ليه الآن باش يعرف الفوارق اللي ترتبت على شكله خلال السنوات هذه وقالت الشركة انه ما عندها حتى علاقة التحدي ذي ما عندها حتى علاقة بدخول ولا بدخول لحياة الشخصية والخاصة للإنسان وضيفه انه التحدي كان من صنع المستخدمين بدي بشكل تلقائي من اي من غير اي تدخل منها وفق ما ذكرتها صفيحة الاندبندنت البريطانية أمس الجمعة واكدت الشركة انه مشاركة الملايين عبر العالم في تحدي السنوات العشر المشاركة فيها على نطاق واسع دليل على المتعة اللي يلقاها المستخدمون في فيسبوك هذا هو الحكاية معناه ماهوش نقول لك انشر صورة ليك قبل 10 سنين وصورة ليك لتو مش عارفك الفارقة ذي كمان عارف مش تدخل بياناتك الشخصية ما هوش صحيح هو فقط متعة اخترعها المستعملي الفيسبوك كان أبرزها تسريب حسابات لصالح شركة كامبريدج أناليتيكا في بريطانيا شارك في تحدي نجوم عرب وغربيين واستحماقات الاجتماعي في الايام الفاتت اللي لاحظناها اكيد في برشا فيسبوكات. لاحظنا اللي كيفاش الناس تحط صورها وقتها كانت صغيره ووقت اللي ولا تو هذا كان شيء اي خرق والا حسب تاكيد الشركه الخاصه اللي ما فهمش حتى دخول البيانات الشخصيه فقط هو تحدي اختاروه المستعملين الفيسبوك. نرجع لأخبارنا المتفرقة أكيد ولكن قبل حبيت نقول لكم راهو مازلت قبل ما نمشي للموعد أول ضيف معايا من الحسيب باش نتعرف على مشاغلها ونعود نذكر هني وأنه الباب مفتوح أكيد لكل متساكني قرى نفزة ومهما كانت بعيدة ولا قريبة حتى إذا كان ما نجموش يحضروا كيما برشا مرات في سودان زو أفان حني ناخذهم بمكالمات هاتفية ونتعرف على مشاغلها. باش نمشي لقرية الحسين نتعرف على مشاغلها نرجع لكم في خبر متفرق واحد آخر ولكن قبل اخترت انه اني حبيت نسمعكم قصيده دقيقه لمحمود درويش لكن لقيت قصائد الكل حلوه. لقيت قصيده واحده هي قصيده للعاشقين والعاشقات مش بالضروره معناها الاحباب اكيد الاصحاب اكيد الاقارب اكيد احنا نحبوكم برشا باش نسمعوا منها مقطع هي طويله برشا مجموعه من احلى مقتطفات محمود درويش عن العشق من بعد رجعيكم. تنسى كانك لم تكن تنسى كمصرع طائر ككنيسة مهجورة تنسى كحب عابر وكوردة في الثلج تنسى. أنا للطريق هناك من سبقت خطاه خطاي من أملى رؤاه على رؤاي هناك من نثر الكلام على سجيته ليعبر في الحكاية أو يضيء لمن سيأتي بعده أثرا بنائيا وجرسا. تنسى كأنك لم تكن شخصا ولا نصا وتنسى. أمشي على هدي البصيرة ربما أعطي الحكاية سيرة شخصية فالمفردات تقودني وأقودها أنا شكلها وهي التجلي الحر لكن قيل ما سأقول. يسبقني غد ماض أنا ملك الصدى لا عرش لي إلا الهوامش فالطريق هو الطريقة ربما نسي الأوائل وصف شيء ما لأوقذ فيه عاطفة وحس. تنسى كأنك لم تكن خبرا ولا أثرا وتنسى. أنا للطريق هناك من تمشي خطاه على خطاي ومن سيسبقني إلى رؤياي من سيقول شعرا في مديح حدائق المنفى أمام البيت حرا من غد المقصود من غيبي ومن دنياي حرا من عبادة أمس من فردوسي الأرضي حرا من بناياتي ومن لغتي فأشهد أنني حر وحي حين أنسى. أنا من هنا وهنا أنا دوى أبي أنا من هنا وأنا هنا وأنا أنا وهنا هنا إني أنا وأنا أنا وهنا أنا وأنا أنا وهنا أنا وأنا هنا إني هنا وأنا أنا ودنا الصدى كسر المدى قامت قيامته الصدى وجد الصدى دوى الصدى أبدا هنا هنا أبدا وغدا الزمان غدا بدا شكل الصدى بلدا هنا ورد الصدى فاكسر جدار الكون يا أبتي صدى حول الصدى ولتنفجر أنا من هنا وهنا أنا وأنا أنا وهنا أنا وأنا أنا لم أسمع أبدا عاشقين يقولان شكرا ولكن شكرا لك لأنك أنت من أنت حافظي على نفسك يا توت سنلتقي غدا على أرض أختك فلسطين هل نسينا شيئا وراءنا؟ نعم نسينا تلفت القلب وتركنا فيك خير ما فينا تركنا فيك شهداءنا الذين نوصيكم بهم خيرا يا سمين على ليل تموز أغنية لغريبين يلتقيان على شارع لا يؤدي إلى هدف من أنا بعد عينين لوزيتين يقول الغريب من أنا بعد من فاك فيا تقول الغريب يعتمان معا في ظلال تشع على سقف غرفته لا تكن معتما بعد نهدي قالت له قال أهداك ليل يضيء الضروري تضحك من وصفه ثم تضحك أكثر حين تخبئ منحدر الليل في يدها يا حبيبي لو كان لي أن أكون صبيا لكنت كأنا ولو كان لي أن أكون فتاة لكنت أنت أنا لغتي أنا لغتي أنا وأنا معلقة معلقتان عشر هذه لغتي أنا لغتي أنا ما قالت الكلمات كن جسدي فكنت لنبرها جسدا هذه لغتي ومعجزتي عصا سحري حدائق بابلي ومسلتي وهويتي الأولى ومعدني الثقيل ومقدس العربي في الصحراء يعبد ما يسيل من الخواف كالنجوم على عباءته ويعبد ما يقول الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى الأندلس الكمنجات تبكي على العرب تونس فيدال ترافل تواصل التسجيل لرحلات عمرة 2019 رحلات أسبوعية متتالية انطلاق هيكون إن شاء الله من مطار توزر الدولي أسعارنا ما تقبلش المنافسة وخدماتنا على أعلى مستوى باش نضمن لك عمرة مميزة يشرف عليها الشيخ عمور شمام باش تحجزوا إلا تاخذوا معلومات على عروضنا وتطلبونا على 75 499 070 فيدال ترافل أوفياء في خدمتكم درويش يحكي على معشوقة العرب القدسي وصلنا حتى 8:37 دقيقة في سدون زو اف ام كنت قلت لكم انه باش يكون عندنا ضيفنا النشطاء مجتمع مدني في الحسي ولكن ان شاء الله المانع خير ضيفنا الثاني يعطي الصحة كان حاضر زادة الاستاذ حبيب سيدهم قلت لكم رانا باش نحكوا على مجلة حماية الطفل هذاك علاش حاضر معنا هو سي الحبيب صباح النور سي الحبيب صباح النور اختي فاطمة تحياتي ليك وتحياتي لكل عاملين في غادي نزلوا الاهلي واحبابي في البلد شكرا لك الحبيب، مشكور على تلبيتك الدعوة، شكرا لك على تعاونك وحرصك على أن المعلومة توصل لكل المتساكنين في زاوة حنين. مش نحكو شكرا على مجلة حماية الطفولة، نعرفوا أن فما قانون عدد 92 لسنة 1995 مورخ في 9 نوفمبر 95 1901 يطلق بإصدار مجلة حماية الطفل اللي فيها عدة فصول تهدف لبرشة أهداف، أكيد أهدافها كلها حماية الطفولة وإيجاد إطار هوية الوطنية التونسية وشعور بالانتماء الحضاري وتحقيق الارتقاء بالطفولة وتنشئتها وإعداد الطفل للحياة إلى عدة أهداف أخرى. ولكن فما ثغرة صغيرة، نعرفوا أن قانون توج مجلة هذا عن 23 عام مجلة حماية الطفل كان فيها بند ينص على وجوب القيام برقم أخضر. رقم أخضر يربط الناس الكل، يربط أي شخص بيش يتصل ولا يلاحظ حالة غير عادية في طفل حتى وكان في أسرته هو واحد من جيرانهم وإلا من سكان حي متاعهم ولا من سكان الولاية متاعهم، النجم يتصل توصله ديركت بمندوب حماية الطفولة أو المصالح المختصة. لكن 23 عام حتى لتو ما تمش تنفيذ البند ذي في مجلة حماية الطفل، وحنية كان أكيد كنت بتابع معنا في قبلي ولت عنا ظواهر في الطفل من انتحار وقتل ما إلى ذلك غريبة على ثقافتنا، غريبة علينا شوية، فحبينا ناخذ رأيك من أهل الاختصاص من شأن القانوني أكيد. إيه نعم والله، بعد تحية ليك هو فاطمة، موضوع حساس وحساس جدا وموضوع هام وهام جدا، وقت نحكو على طفولة نحكو على مستقبل أمة، على مستقبل ولاية، على مستقبل دولة، على مستقبل قرية، نحكو على غدوة غير طفولة. والدويلات ولا الدول اللي ما تحرمش حقوق الطفل لا يمكن أن تحترم حقوق الشباب، لأن الأطفال بيشكونوا شباب، ولا يمكن إلا إذا كان احترمت حقوق الشيوخ، هذيك حاجة أخرى. بالنسبة لواقع الحال وسؤالك، هو نسأل الموضوع، هو آليات حماية الطفولة يا فطيمة، اللي هو يعني كيفاش نحمو الطفولة المهدة اللي في ظل هالظواهر اللي انتشرت بصفة غريبة وغريبة جدا في كل أنحاء تونس وبكل السلوكيات للأسف الشديد، وهذا نظرا للانحطاط الأخلاقي اللي طحنا فيه ولموت ضمائرنا للأسف الشديد. نرجع لموضوعنا، هو أو كان نرجع للقانون، القانون سمح ياسر والقانون الفاظه ديما مزيانة والمشرع يحطها تقول عليه في الجنة، ولكن مدى نجاعة قانون حماية الطفولة؟ هل أنه مجلة حماية الطفولة هذه تكرس وألا تحقق نجاعة وباقي تحمي في الطفل في تونس؟ من رأيي المتواضع كمحامي وكباحث في القانون لا أرى أي حماية وأي نجاعة لمجلة حماية الطفولة في الواقع المعيش، كما قانون تجريم الاعتداء على المرأة. يعني القوانين موجودة سمحة لكن في الواقع ما هيش بقية تكرس نظرية عندنا في القانون كمفهوم قانوني ما يسمى بالنصوص المهجورة فطيمة. يعني قانون يتسم منذ 20 40 50 عام وما يتطبق حتى مرة. في هذا السياق نرجع للإشعار، آليات يا سيدي، إنسان شاف جريمة ولا شاف سلوك مشين على طفل، الفصل من 31 حتى 34 مجلة حماية الطفولة يحكي على واجب الإشعار، بمعنى أنه راه كل شخص بما في ذلك الخاضعين للسر المهني يعني المحامين والطب واجب عليه إشعار مندوب حماية الطفولة وقت اللي يشوف حالة من حالات الاعتداء على الطفولة، أظن مفصول 31 و32 و33 و34. كذلك يعني المشرع جاء حط آليات للحماية، الآليات هذه راهو وقت نقول مؤسسة مندوب حماية الطفولة راهو ما فماش مؤسسة مندوب حماية الشباب، خصص لها مشرع مندوب خاص بالطفولة دوره حماية الطفولة. هل أنه أنا والله ما نعرفش حتى شكون سيد المندوب، وتحياتي لي وتحياتي لكل مسؤول في تونس يقوم بهنا على وجه بالضمير، لكن هل أنه المندوب تاع حماية الطفولة ما نحكيش راه بربي مات أو ما يقولوش كلامي ماما فالحين عاد ويقولوا ها ويضرب في المؤسسات تاع الدولة ولا يضرب في المندوب؟ لا حتى مشكل حتى مندوب تبقينا، هل حماية الطفولة مندوب حماية الطفولة أو غيره بقيين يخدموا في خدمتهم، راهو يخدموا في خدمتهم لكن مش باينين للعيان، ولكن في حالات كما هذه وكي نحكوا على الطفولة لازم العمل يكون ظاهر والعمل يكون بين. تقول لي أنت 23 عام وما تمش تفعيل الآلية المذكورة في الإشعار على الطفولة، نقول لك والله يا فاطمة أختي بكل وضوحة ما لرزمون الدولة مش متلفتة للأطفال للشباب، ليش متلفتت لهم؟ يعني باش تتبرمج مش عارف أني رقم أخضر ولا آليات، كان الدنيا دنيا كان الدنيا دنيا، راو فما يعني في كل حي ثم مساعد لمندوب حماية الطفولة في كل حي. مساعد لمندوب حماية الطفولة دوره يبدأ عارف الوضعية الاجتماعية والوضعية المادية والوضعية الاقتصادية بتاع كل طفل في كل منزل في الحي ذاك. معناها حتى أفراد يكونوا منطوين ضمن المندوبيات ولكن تكون يكونوا من كافة قران نفذهم. مثلا نعرفوا مساحات الشاسعة احنا اللي مندوز وفوار والجمعاتيك يكون فما شكون يوصل لنا حالة الطفل. مثلا يقولنا أي العالي ذيك راه الطفل يزلنا ندعمه نفسين يزلنا مادين يزلنا نمشوا له يزلنا نشوفوه. اي نعم وهذه هاي سيدي على بر موجات إذاعة نفذهوة للمجتمع المدني بقبلي. يا اخويا خلينا مؤسسات الدوله احنا ديما ننقدوا في الدوله طبعا كان احنا شطمنا هاي خلينا مؤسسات الدوله كان ننتظروها وما يوصلوا لشيء. علاش نداء المجتمع المدني في كامل ولايه قبلي كل حي والا كل قريه او معتمديه او جهه كبيره يعملوا ممثل يتطوع يقول اني دوري باش نعمل سجل خاص يعني كونش كبير فيه الاطفال حالاتهم الماديه نتفقدهم وراه مش ندفع لهم فلوس نحيط مندوب حماية الطفولة باش نتطوع نعاونه. أو يا سيدي راه عندي إشعار مثلا في قرية تنبيب أي فكرة هي أقمص لي من تنبيب يا سيدي مش من البرسيل الجوية يا فضيبة تحياتي كل قرى قبل مثلا يجي يقول حبيب سيدهم أنا باش نكون باش نتطوع نمثل مندوب حماية الطفولة راه مش تمثيل قانوني لا تمثيل اجتماعي أنا باش نشعر في إطار دور المجتمع المدني. وراه في تنبيب عندنا والله حالات مش باهية وعندنا راه وليدات ناقصين قراية ما عندهمش أدوات عندنا وليدات راهم هاديين عندنا وليدات راهم طردوا باش طردوا من القرايه وين يتطوع المجتمع المدني في كل جهه في قبلي. اي هو خطر ولو ان ماناش نلوم ولا نشكر ولا نذم احنا رانا فقدت نهم مصلحه الطفل فقط نشوف احنا ونوصل له في قبلي كيفاش وليد معناه يوصل لتضرب سكينه وعمرهم زوز من وليد 11 2004 زوز قليل مع بعضهم ولعبوا مع بعضهم عاشوا برشا اجواء معظم واحد الله يرحمه واحد مصيره مازلنا ما نعرفوش التبعات القانونيه شنو باش يصير يبت فيها القضاء ولكن هذا مؤسف وليد يشرق من روحه عمره 12 عام هو نقول احنا شنو شاف هو منها الدنيا اصلا هذا هو الاحاطه اذا شفنا مثلا عائله مضطربه علاقه ماهيش مسوية بين الاب والام وما كانوا جاهلين بانه لازم ياخذوا بعين الاعتبار اطفال اللي يشوفوا فيهم اولياء ما همش واعيين اللي لازم نراقب الجهه يلعب على خاطر اللعب العنيفه هي تعلم العنف في الفاير هذه مثلا اللي كان اصدر فيها المرصد الوطني للطفوله بلاغ على خاطرها تعلم العنف تعلم استعمل الأسلحة تقود الانتحار كما لعبت الدوكوديوكي نخلوهم يلعبوا التليفون قولك هاي ارتحت منه باش تمشي الأم تقضي حاجة أخرى ولا الباب يكون البرة ولا الأم والباب نهار كامل يكونوا برا يكون هو مؤتمن عند مربية والمربي عندها أكثر من طفل حنيك نروح للدار ما نخموش الحنيه نراجعوا شعمل نشوفوا الاستريك متاع تليفونه ما رانا نحكوا على مندوب الطفولة مندوب حماية الطفولة ماهوش باش يوصل يلم بالتفاصيل هذه اللي ممكن الفكرة كما قلتها أنت يكون واحد مجتمع مدني ومثل في كل قرية مقارنة في زاوية شاسعة ما شاء الله يكون ينقل يقول أنا محل هذيك والله يزمنا نشوفها راه الوليد ذاك راهو ديما هي هذه هي الفكرة هذا هو الإطار اللي تندرج فيه الفكرة متاعك. اي نعم احنا راهو اطارنا كما قلنا راهو على قليله يا خويا نخرجوا من التنظير ونخرجوا من وراء الشاشات وانا نعطوا مقترحات احنا رانا ماناش من العصاة ولا المارقين على الدوله احنا راه وقت اللي نقدر نحبوا نصلحوا وقت اللي جبدنا موضوع حمايه الطفوله وانت تشرفت باش ندخل معك يا فاطمه راهو هدفنا ليس نقد مندوب حمايه الطفوله في شخصه البتة ولكن هدفنا هو كيفيه ان نوقفوا معاه باش نقضوا على الظواهر الخطيرة جدا التي تمارس على الطفل في جهة قبلي. بالعكس انت اعطيت اقتراح هايل معناه انت قدمت له مقترح وآلية هايلة انه تعاونه بالعكس. اي نعم وهذا اقل ما نجمو قدمه خلينا نكونوا عمليين وان شاء الله يعني نداء لراديو نفذهوة يتبناها راديو نفذهوة ويا خويا يعمل يعني كما نداء ويقول راه اللي يحب يتطوع باش يعاون في قطاع الاطفال يتفضل وبربي يا اهلي في قبلي ونصيحه ليا خلينا نستثمر في ولاداتنا راهو الاستثمار اليوم راهو مش في الفلاحه بركه راهو الاستثمار مش في الكراهب وفي نخل بركه راهو اهم استثمار هو في ولدك اللي عمره من 4 سنين حتى 17 عام خلينا نستثمروا فيه خلينا نلهو بيهم وكفانا استقالة رانا بدينا عندنا استقالة جماعية حتى من الطفل اليوم صغارنا متشردة في شوارع الزطلة حشيك على الصباح المنتشرة في القهاوي في قبلي الشراب ذر صغار تشرب اللهم عافينا وعافيكم يعني جريمة أخلاقية وغير أخلاقية منتشرة في قبلي. أين الولي في قبلي؟ أين المحامين وأولهم بنسيدهم؟ أين القضاة؟ أين المندوبين؟ أين الإعلاميين؟ أين المجتمع المدني؟ هذا الكل خلينا نكون عمليين، نعمل يا أخويا نداء في اجتماع عام ولا كما تحبوا، يكونوا تمثيليات في أشخاص دورهم في كل قرية أو كل حي كبير في تعداد سكاني معين، باش يتطوع واحد يعمل لنا سجل ويلها بالأطفال هذوما، خلينا نحيطوهم نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، ونتواصلوا مع مندوب حماية الطفولة من أجل صالح قبلي ومن أجل صالح مستقبل قبلي غدوة. احنا عرفنا وأنه القانون وحده ما يكفيش، وأنه مجلة حماية الطفل رغم وجودها منذ سنوات راهي فما برشا آليات فيها مش قاعدة فعلة، عرفنا وأنه إن لازم احنا نكونوا عنا دور فاعل من كل فئاتنا وشرائحنا وممثلين الاجتماعي، وصيفة متاعنا الاجتماعية إن نساهموا فيها مدام القانون ما وصلش باش يحقق الآليات ويفعلها قد كان نظري. اي نعم، وراو نقولها بالفم المليين، واني رجل قانون يا فاطمة، راو القانون لا يمكن لا يمكن ان يطبق في بلاد لا تطبق القانون، راو القوانين سمحة في تونس ولكن غير مطبقة، واكثر حتى من آليات هذه في مجلة حماية الطفل. اليوم الرشوة موجودة، واليوم فما ناس تخالف القانون وتخرج، وفما ناس يعني حتى كتماس حتى يطبق عليك القانون يعني لا تقضي عقوبتها. إذا خلينا نكونوا عمليين باش نحدوا من الظاهرة هذيك، ما نبقوش معاملين على القانون. واضح، شكرا. عندك إضافة سي الحبيب؟ إضافتي الوحيدة إن شاء الله ضميرنا تفيق، وإن شاء الله نقصوا شوي من التنظير، وأول مرة الكلام موجه لي راو نقصوا من التنظير شوي ونخرجوا للواقع ونخرجوا للتراء ونصفوا قلوبنا مع بعضنا لصالح قبلي ولصالح وليداتنا في قبلي ومستقبل قبلي، وإن شاء الله اللي نخشى ما نخشاه أنه الأجيال القادمة تلعننا وتقول لك العام 30 عام التالي ما وفروا لناش حقوقنا وما دفعوش علينا احنا كأطفال من كنا صغار. ان شاء الله هذين نخشوه وربي يوفق الجميع ان شاء الله. صاحبي باش نخرج بيك على المسألة القانونية شوي، وحتى حتى الطفولة باش نمشي شوي للكرة. احنا شفنا لك فيديو كنت تمثل فيه الواحد الرياضية بقبلي، واكيد فما هو لقاء حاسم، اكيد فما ردود افعال، شنو تحب تقول لجمهور الواحد لكل متساكن قبلي؟ نحب نقول الجمهور واحد قبلي وكل متساكن قبلي، هذا احنا اليوم دخلنا التاريخ بفضل الرجال اللي خدمت في قبلي وخارج قبلي، دخلنا التاريخ. نحبوا صورة قبلي، نستغلوا الحدث الضايع باش نسوقوا صورة شمحة لقبلي. النجم الرياضي الساحلي مش اي فريق راه باش يجينا لقبلي، احنا نحبوا نعملوا مبادرة بتاع التوأمة مع النجم الرياضي الساحلي في تكوين الشبان. عنا وليدات ما شاء الله طاقات في المينيم وفي الكادي، نحبوا نخرجوهم نروهم يلعبوا في النجم الرياضي الساحلي كما مجدي بن محمد وكما هيثم المرابط وكما الجواشي. نستغلوا الحدث الضايع، ما نصفوش حساباتنا، ما نضروش جمعيتنا، ما زال عندنا الإياب بتاع البطولة، ما تخلوش مقابلة النجم نتعاقبوا بعدها لقدر الله ترسينا الملعب مسكر وترسينا بدون حضور جمهور ولا في ملعب مغاير. ان شاء الله نتلموا الناس كل يكون عرس كلوي كروي من اقصى الغرب لاقصى الشرق في ولاية قبلي كاملة، الواحة ملك الجميع، مرحبا بالجميع، يكون عرس. نحب وقت اللي نتوجهوا في الاعلام وقت اللي نتعدوا في التلفزه التونسيه يقولوا رجال قبلي فريمون شيء كبير تربية والاخلاق، يقولوا واحد قبلي تاريخ كبير، شوف كيفاش حشمتنا على رواحنا، ما نكونوش رانا نعاملوا الناس باخلاقنا اخلاقهم. وان شاء الله يا ربي يوفق الواحه الرياضيه بقبلي، وان شاء الله نتلفوا اليد في اليد الناس كل من اجل الواحه ومن اجل دوز ومن اجل الجمعيات الرياضيه الكل ان شاء الله. شكرا جزيلا لك على كل، ونلقوك ونطلبوا منك ديما تلبي دعوه. شكرا لك الاستاذ الحبيب سيدهم على تلبي ذاك الدعوه اليوم، شكرا جزيلا. نهارك زين. عفوا عفوا اختي، نهارك طيب، عايشك. شكرا. مشوارنا مازال متواصل معكم في باوي كان، حكينا على الطفولة، حكينا على مجال الطفل الناحية القانونية. أعطاكم سي الحبيب سيدهم اقتراح هايل أني نعتبره شخصيا، وأن يكون فما من المجتمع المدني شكون يساهموا في أن نبلغوا ولا نشعر، هو مش تبليغ هو إشعار، مثلا أنا فما حالة باش نشعر لازم الرعاية الأطفال باش نوصلوش للحالات اللي وصلنا لها. زاد رسالة قدم بها الحبيب سيدهم لي جميل البيع، إن شاء الله بعد نتعرفوا أكثر مع اسمه محمد الفطناسي المدرب والأجواء نتاع اللاعبين بعد شوي، لكن تو خلينا احنا كنا مش نسمعتونا الطفولة، لكن هاو علي لوج عليها مش نسمع اي، اعطينا فصل غنائي من اغاني جديدة. فما مسيش شذا حسون غنت على الام نسمعها هدها كل امهاتنا، بعد نرجعكم. وليلتي لا لا لا لا لا لا ليلتي لا لا لا لا لا لا ما تكمل ليلتي وحضنتي إلا إلا إلا أخذ حضنتي شفتها قلبي دق ثلاث دقات والطبلة ضحكت لها في سجون وزوافهم. وصل معكم مشوارنا قلناكم أن زادة في أهم مواضيعنا اليوم هي بتطرقنا لمشاغر قرية الحسي. أذكر ليش حضر معنا سي عمر بن سعد نشط من المجتمع المدني. صباح النور سي عمر. سي عمر كما كنت تسمع فيه احنا حبينا نتعرفوا أكثر على مشاغل قرية الحسي ومشاكلها وأكيد بلغوا أصوات متساكنيها. سبعة محتمدية تفوز الجنوبية لساعة الآن معنا ما دخلناش المنطقة الدرجية ومعنا عندها نواقص ياسر ومش لاقية معنا حظها في تنمية وما معنا في كل شيء. شو معنى مزات ما يش دخلها في المنطقة البلدية؟ ما ناش تبعين المنطقة البلدية تبعين المنطقة الجوزة الجنوبية لكن ما ناش دخلين في معناها في تقسيم الترابي التقسيم الترابي يعطي الصحة. معناها توا احنا ناقصين شوارع معناها داخل البلاد نعانوا من زحف الرمال معناها الجدار معناها ساعات تم صار تراب وما تمش طريق معناها البنية التحتية ما مش موجودة خلاص المنطقة هذه. كذلك نواقص معناها ترفيهية بالنسبة للشباب و ودري صغار معنا عندناش حتى معنا نادي أطفال معنا اللي الأطفال في الشوارع تلعب معنا في الطرقات وكل شيء. ما عندناش روضة. يعني عندي مرتي معنا اختصاص مروضة أطفال حبت باش تنقذ الصغيرات هذوما وتعمل روضة معنا طلبنا بروضة حكومية عند مقر معنا عقار تابع لوزارة السلاحة مهجور من أكثر من 15 عام ومعناه يجوه العربيد الطريق وكل شيء الأطفال وكل شيء ويلعبوا فيه وكل شيء مهجور. طلبنا السيد المندوب مشينا السيد المندوب ومن المطلب رسمي شيء يفوت لنا فيه معناه أن نعملوه روضة المنطقة. ما أول مرة حب يوافقوا كل شيء قال له تعطوني تصريح معناه من السيد المعتمد مشينا السيد المعتمد أعطى تصريح وقال له الموافقة وبعد ما فهم حد شيء ما حبش يعطيه قال له نحن مش نعطوا عقار تابع للحكومة. معناها هي القرية ما فيهاش روضة هيك؟ اي ما فيهاش روضة التحضيري واللي تقدمها روضة من أنشطة معناه ولا لا لا لا ما سماش تحضيري لا شيء لا تحضيري لا روضة لا أطفال لا ترفيه لا حتى شيء. نادي شباب ريفي موجود ولا في قرية الحسي؟ لا ما سمش معناه ما فما حتى مرفق طفولي ولا للشباب؟ ما سمى حتى مرفق طفولي معناه ينقذ الصغيرات هذوما من التشر. كذلك التنوير العمومي معناه التنوير العمومي عندنا تنوير عمومي في معناه من الثمانينات ما فيش أنبوبة وتضوي كل معناها صحيح ما يجوش يطلعوهم حتى شيء معناها تلقى شوارع كلها بلطف. مع ذلك معناها الشوارع كلها تراب معناها ما تمش ما نقولك شوارع معناها مش مزفت ولا مش معبدة شوارع عديد. إذا أنتم ما كنتمش داخلين في تقسيم التراب البلدية شكون يقوم بأعمال التنوير والتعبيد؟ معتمدية دوز الجنوبية دوز الجنوبية توا عندنا الطريق المسلك اللي من دوز حتى لمنطقة الحسي يعبر هو طريق صحراوي سلاحي صحراوي يعبر للصحراء لمنطقة جبيل محمية جبيل ومنطقة المنطقة البترولية. توا ذاك في 2010 عملوا له تعديل توا يرثى له تعديل معناه مرور الكرام في حسي توا تقلع كل بكياس احتاج ما يشبهش. كذلك في وسط البلاد احنا نحبوا نعملوا معناها ذبح من السيد رئيس البلديه نجي يشوفنا ويجو يشوف المنطقه هذه راهي ما عندها حتى صوت معناها يوصل لها. بارك الله فيكم انتم معناها اذاعه نبداو صوت اللي ما عندهاش صوت. عفوا يرحم والديكم معناها انتم جيتونا وكلمتونا وكل شيء وان شاء الله هم يسمعونا معناها الكلام هذا اللي وصلنا تكلمنا ياسر مشان السيد المعتمد ديما يعطينا في حلول ترقيعيه وتوهيات معناها يقول لك باش نعملوا باش نعملوا باش نعملوا ما تعمل حتى شيء. خليلك هي منطقة خارجية فلاحية. أنا كنت باش نزلك على الفلاحة سي عامر. الواحة تو نقص في الماء. أنا عندنا عين ما عادش تمشي. تو مهددة بالاندثار الفلاحة هذه يعني. ساعات إذا كان هي الفلاحة معناها الواحة هذه اندثرت. الناس تم تهجير يبقى بالشقة نزوح وكل شيء باش المنطقة هذه تبقى معناها تلاقي حالها خلاص. واضح. حكينا الناحية الاجتماعية سي عامر. والله الناحية الاجتماعية الناس كلهم معناها على قد حالهم مساكين كلهم ما فيش موظف ما فيهمش. عملوا في وقت الثورة أنا عملوا شوية من الحظاير 4-5 الناس الحظاير وكانوا يعاونوا فينا في يلمدوا في حشاك في الزبنة وفي الفضلات بالبلاد ويلمدوا فيها ويدوا فيها يلوحوا فيها. زاد معناها كملوا هزهم السيد المعتمد باش يعزوا على المعتمدية في اللي عاد شي نظفوا معناها عاد يعني كواك الزبلة. توا كانوا جينا كميون كذلك مرة في الجمعة يبعثوا لنا كميون من المعتمدية هزتها البلدية مش نالهم قلنا له راه هزتها البلدية ما عادش يجينا كميون. هو بالنسبة لي داري يعني توا عندي في 3-4 شكاير حشاك الحفاظات الأطفال مانيش عارف كيش نعملها كل مرة نهزها على الموبيلات على الموتور باش نلوحها في الحاوية في سوق. من بقية سكان القرية شنو يعملوا سي عام؟ بقية سكان القرية معناها نقولهم عامل يومية فلاح تربية حيوانات. نقصد شنو يعملوا في الفضلات المنزلية مادام فماش شكون يرفعها؟ من الفضلات المنزلية معناها اللي ما فماش شكون يرفعها شنو يعملوا بقية المتسكنين؟ ثم اللي يجي معناها يجي في مكان معناها خالي ويحرق يحرق وثم اللي يلوح اللي ما عندهاش الانسان العقلية اللي مازالت معناها ناقص شوي يلوح وين يجي ما عندهاش الفكرة انا باش يجي. الحسية قول لنا فيها مصوصة فيها مركز مكتب بريد فيها فرع نتاع سنيد شنو فيها؟ عندها الحاجة الوحيدة اللي ثم هي المركز الصحي المتوسط والمدرسة. المدرسة عملوا فيها ترميمات في مدة تالية معناها حشاك حتى فيه فيها معناها ملف جفاف كبير ياسر معناها الحديد خلاص فيها أو لمس تلقى الحديد مبني معناها دلات مبنية بحديد 10 معناها ملف جفاف كبير ياسر معناها توا هم يعملوا له فيه ترميم وكل شيء أموال ماشية حرام. معناه كي باش يسحق راجل كبير ولا مرة كبيرة باش يسحقوا مكتب بريد ولا باش يغسلوا ورقة الضوء المية زهم يمشوا لدوس. كذلك أختي متوفر أي وسائل النقل كنت باش نسرق. وسائل النقل ما عندناش. كانت عندنا معناها محسوبة على منطقة الحسي 3 رخص بس منطقة الحسي. نقل ريفي هذا. نقل ريفي. فيهم حتى كرهبة تجي للحسي. تمشي من هنا يلزمك يا اما تتصل بزميل صديق ولا حاجه يجيك مندوز يهزك والا تطلب تاكسي تتكلف لك 10,000 فرنك. الدوز هذا باش تمشي فيش يعني باش نمشي نشري حفاظه لاولادي معناها يلزمني نطلب تاكسي من غادي يا اما يجيبها والا ناخذ لي تاكسي 5,000 وتردني ب 5,000 10,000 فرنك باش ناخذ حفاظه لاولادي. النقل هذا الريفي عندنا 3 رخص تابعة منطقة الحسي، فتم حتى حتى رخصة جي للمنطقة الحسي. قال لك معناها أنتم السكان قليل شوي معناها كل شيء، وليش تأخذ رخصة أنت باسم الحسي وتمشي تخدم بها في منطقة أخرى؟ منطقة تم اللي يخدم بها سوى منطقة الفوار، النويل، عفران، تم اللي يخدم بها منطقة دول كاملة، منطقة ناقة الريف يخدم في دول. تابعة الحسي تكتب المكتوبة على البلاكة الحسي غليسية دول، هو يخدم في دوز وغليسيا. رغم اللي الرخصة تخص قرية الحسي. تخص قرية الحسي. جملة من قرية الحسي. واضح. شكرا لك سي عامر على سي عامر بن سعد على نقلك لمشاغل قرية الحسي. عندك إضافة سي عامر تفضل. مرحبا بكم إن شاء الله، الله يذكرهم عندنا معنا كل شيء، وهي نواقف ياسر إذا كان باش نحكي ياسر ياسر ياسر، لكن الوقت ما واضح. ان شاء الله اكيد حنين نتابعوها في قسم الاخبار مع صورة الجوية. شكرا لك سي عامر بن سعد من ناشط مجتمع مدني من قريه الحسي. برشا نواقص فقنية اكيد، تو في قسم الاخبار نتم متابعه امتاع شنو عندنا تو علي او عندنا شو اسمه سبوت ما، وبعد تالي باش نسمعكم اغنيه هي قديمه شوي الجينا حيك ولكن لا محلاها نسمعهم بعد نرجع. خاطرنا الأوفية لكم وخاطر خدماتنا ما تحلى كم بكم، وكالة أسفار الوفاء للرحلات بقبلي الوكالة اللي تفرح بيك، رحلات خطوط داخلية وخارجية وكل ما يخص تظاهراتكم فقط تكلمونا على 55 85 23 50 أو 55 49 90 70. وكالة أسفار الوفاء للرحلات أوفية في خدمتكم. وكالة أسفار الوفاء للرحلات أوفية في خدمتكم. اليوم ما فما منك سنين وفرحتك عنا فرحتين، عروستنا يا غالية انتي عالراس والعين، ما نفش تستنى استوديو مرايا يخلي فرحتك فرحتين. مرحبا بيكم في استوديو مرايا لجميع افراحكم ونسباتكم، تلقونا قبالة المعهد التقني بقبلي وطلبونا على 94 97 16 25. يا كاميرا مرايا زوريها ووصل لها فرحتنا بيها وقول لها مبروك عليها. 100.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك. الأكثر قربا في تونس. Wow. نارها وقص لها الأجنحة نخزرها فيه مباركة في يمها وشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي فيك الدمها. كل سبت واحد مع فاطمة الجعايدي على نفزاوة اف ام. واثنين وعشرين دقيقة في سدون الزواء FM مشوارنا مازال متواصل معاكم مازالوا ضيوفنا مازال عنا طاو باش نمشوا لجانب الكروي بعد شوي. فقط المدرب كان يحكي شوي مع اللعبية متاعها شوي آخر إن شاء الله ونرجع لهم نتحصل معهم وبعد شكون معنا عنا ضيوف للسجو خالد الفطناسي مدرب البوكس باش نتعرف عليه باش نتعرفوا على المدربين اللي حاضرين هنا عندهم تقريبا 15 يوم تربص المغرب باش نعرف عنهم أكيد باش يكون ضيوفنا في الاستوديو. لكن قبل ذلك تعالوا نذكركم أنه اليوم راهو 8 درجات حرارة مئوية نوصلوا حتى 21 درجة العشية راهو باش توصل فما ريحة قوية 60 كيلومتر في الساعة اتجاه جنوبي غربي مع احتمال ظهور دواوير رملية محلية ومعتدلة تبدو تعتدل ولكن ساعات تفوت 70 كيلومتر في الساعة. نعود نأكد أنه لازمنا ردوا بنا على صغارنا أكيد فما صحاب عابرة مش بشكون فما مطر معناها مش بش تخفلنا حدث الريح اللي بش تبقى قوية اليوم نهار كاملة. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا أكيد مازلنا نقبل في الديديكاس متاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزة باش نرجع لهم بعد شوي. لكن باش قلت لكم على مواعيدنا زوز جايين تنجوا زاد حتى انتم تشاركونا على رقم الهاتف متاعنا وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزة. باش نخرجوا لأغنية مختارة اخترت لكم لميادة الحناوي. ميادة الحناوي أغانيها القدم احنا كنا تعودنا على أغاني اللي ديما نسمعوا فيها يا شو اهدى الأغاني اللي ديما نسمعوا فيها لكن الأغنية هذه قديمة شوي ولكن حلوة نسمعها مع بعضنا وحيت من الدرك على هجري لهجرك. موعود دايما بالجراح موعود يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي أربعة ثلاثين دقيقة في سدون بزوا أفهم أما المهر تغني في كوكتيل عبد حليم حافظ علي باش نكمل الناس معوها راهو الكوكتيل ولكن على خطر فما عندهم حساسة دريبية ونحبوش نشغلهم أكثر أبطال البيع أذكر لاش خذنا بالهاتف سي محمد الفتناسي مدرب الواحة الرياضية في كبيل صباح النور سي محمد صباح الخير صباح الفل والاسمين إن شاء الله أنا معطلناكش برشا ومشكور على تلبيتك الدعوة مظلم زي دعتنا هذي في وقت الله يخليك شكرا احنا اكيد باش نبركوكم على الترشح نتاعكم اكيد جدا وباش اكيد ناخذوا اكثر تفاصيل على من المقابله كيفاش عدد اللاعبين كيفاش كانت الاجواء من بيناتهم شنو استعداد من المقابلات الجايه والله كان مقابله نشكر اللاعبين على المردود اللي قدموه كانت مقابلة ردة اعتبار على خطر مقابلة المطوية ما كناش في المستوى وخيبنا أمال الجماهير الحافز كان تقديم مردود ممتاز أكثر منا حاجة أخرى وفقنا ربي نشكر لاعبيه كل نشكر الجمهور زاد على الدعم لكن حسب رأيي معناها المقابلة دفع معنوي للبطولة أكثر منا حاجة أخرى على خطر الهدف الأول متاعنا العام هذا هو أن ما ننزلوش وتفادي النزول إن شاء الله كما قلت لك أن نكون في المستوى في مقابلة غدوة ضد جلمة وكما قلت لك معناها إن شاء الله ركزوا على البطولة أكثر وهي أهم بالنسبة لنا مقابلة جلمة أكيد مش كل ما نقول على صفحة نفزو أفهم على اليوتيوب أكيد وعلى المباشر شنو استعداد الفريق لمقابلة نجم الساحلي ولا مقابلة نجم الساحلي والله شوف هي اللي خايفين منه احنا تو ان التركيز الكل يكون على مقابلة النجم الساحلي لكن حكيت مع اللاعبية برشا بعد مقابلة الكاس وبعد القرعة اكدت لهم اللي البطولة اهم واللي مقابلة البطولة اهم بالنسبة لنا والهدف الاول كما قلت لك تفادي النزول مركزين تو على البطولة وبعد اللي كل حادث حديث معنا بعد نلعب مقابلة البطولة ان شاء الله في مقابلة الكاس نحضروا لها كما يلزم اكيد عرس كروي في قبلي لكن الاهم تو ان شاء الله مقابلة غدوة ومقابلة الاسبوع القادم مع المقيم اكيد هو كان دخل معنا صباح الناشط والاستاذ محامي بالمجتمع المدني حبيب سيدهم كان وجه رساله جماهير البيا ودعاهم لان اذا استقبلنا اي مقابلات ولا ان ما نهتموش برشا بما يقال على صفحات التواصل الاجتماعي صفحات الصفراء ولا التنبيرات اللي توصلنا على خاطر هو يقول لك باللي برجالها يقول انه مذبينا ديما تبقى ما نحرموش روحنا من نلعب مقابله اياب واحده اخرى من غمجه اذا صارت مشاكل هل تشاطره نفس الرساله سي محمد او عندك مضيف عليه أكيد معناه إحنا الهدف الأول من المقابلة هذه هو معناه التعريف بالمواهب في قبلي، وإن شاء الله كما قلت لك هي مقابلة كاسر، أنا مش نلعب المقابلة للأخر، وعندنا حضورنا 50% معناه كما حضور النجم الساحلي. أكيد معناه باش نكونوا في المستوى من ناحية الروح الرياضية، وأكيد زاد جماهيرنا بتشجع الواحد في الروح الرياضية كما قلت لك، معناه الهدف الأول وهو التعريف بالمواهب في قبلي، وان شاء الله تكون المقابله في الملعب. انا يكون الملعب علاش ليه تكون شراكه صغيره، ان نواصلوا تدريبك المواهب هذيك وتربصات ما بين تبادل معناه يصير ما بين النجم لاي فريق من الحجم هذا مع واحد قبلي، علاش ليه معناه؟ اكيد معناه هو هذا دور الهيئه المديره، أنا لازم تاخذ خدمة كبيرة على المقابلة هذه، وهي أول مرة للتاريخ قبلي معناها الدور هذا والمقابلة هذه، إن شاء الله يستثمرها معناها رياضية، وكما قلت لك إحنا كإطار فني وكلاعبين دورنا في الميدان، إن شاء الله نكون في المستوى، إن شاء الله نكون محضرين، أما كما قلت لك الهدف الأول إن شاء الله هو تحقيق ومقابلة غدو. سيد ممكن زاد الوصول الحافلة إن شاء الله عن قريب باش يكون عنده دعم معنوي آخر للاعبين. أكيد هو معنا كثرة الحاجات اللي تفرح توفيق بلي، إن شاء الله نكملها بمقابلة غدوة، وأكيد الحافلة هذه باش نعطيك معنا معطى إحنا المقابلة غدوة جلمة بقنا تو لنا جمع نحاوم على كاء. أنا ما لقيناش معنا النقل مش متوفر في قبلي، وهذه معنا فرصة باش نشكره خلية الحباب الخارج، نشكرهم على البادرة هذه، وإن شاء الله الناس كل تتلم وتكون إيد واحدة باش تنقذ الواحة الرياضية. وعلاش لا إحنا نحكو تو في قبلي على مقابلة نجم الساحلي، علاش لا معنا بعد عامين أخرين وثلاث مواسم نكونوا في القسم الوطني، وكتتلم الناس كل راهو حاجة مش صعبة هذه، علاش معناها ما توليش معناها نلعبوا لهم ذهاب وإياب، والمقابلات هذه تكون حاجة عادية بالنسبة للبلاوية. أكيد إن شاء الله بطاقات، إحنا شفنا بطاقات الإبداعية في برشا مقابلات للواحة، شفنا القدرة اللي يملكوها أبنائنا، فقط هو مواصلين في تأطيرهم أكيد، وبطاقة الإطار الفني والتدريب أكيد باش يكون فما دفع كبير أن نعرفوا بالشباب هذوما أكثر. أكيد معنا أكيد إحنا ما كناش في المستوى في البطولة دي، ما نحكي معنا على البطولة هي أهم، إن شاء الله نتدارك، وإن شاء الله تكون مقابلة كاس دافع كبير، وإن شاء الله نكون في المستوى، وإن شاء الله زاد الناس كل تتلم ونمنع الجمعية السنة إن شاء الله. واضح، سامحنا على وقتك سي محمد، وإن شاء الله بالتوفيق لكافة أعضاء فريق والهيئات الواحة الرياضية بقبيلي. شكرا جزيلا سي محمد فتناسي. يعطيك عايز نكملوا امل ماهر في كوكتيل عبد الحليم حافظ بعدنا نشارك. نفزاوة اف ام. خمسين دقيقة في سدون الزواء أفهم قبل ما يوصل لتحق بينا خالد الفطناسي ضيفنا في سدون الزواء اليوم باش نرجع شوية ديكاسة متاحكم وبعدكم زميلتي عايشة شنيتي عايشة شنيتي في ثاني موعد إخبارينا اليوم سمر سومة تقول صباح مزيان كل ورد وريحان يسعد صباحكم بأحلى ورد وبستان يعطيك الصحة يا سمر ربي إن شاء الله أيامك الكل زاهيات ليلي فاطمة تلي تقول صباح الورد الأحلى إذاعة وأحلى فاطمة شكرا عايشك منورة بيكم الإذاعة يا فاطمة تحب تحيي أختها سوسن وبنات خوها آلاء ومريومة وتحب غناية إزايك حبيبي المصفى كامل قدرة ربي نسمعها يا تليلي فاطمة إن شاء الله اليوم أحلام شريف تقول صباح وصباحك فل ياسمين شنهاركم أسعد الأيام تحب أغنية فينا نغير لبهاء سلطان إن شاء الله زادا نحاول نسمعها اليوم علي القصري يقول صباح الورد والفل أجمل أروع فاطمة شكرا يا علي أنت أروع ريمي تقول صباح الورد أحلى راديو تحب تهدي غنية أجدع صحاب لأصحابها الكل إن شاء الله ربي يطول عشرتكم أمين عدويني تقول صباح الورد ياسمين أحلى فاطمة طيب ينغر علي راه مرزوقي يا ربي تقول حابة نقدم تهني فؤاد خوها بمناسبة عيد ميلاد اليوم وتقول إن شاء الله كل عام وحيب على الخير وإن شاء الله كل عام تحيف قروتنا وربي يخليك لينا سيدة إن شاء الله نسمع أغنية كيف ميلاد قلت لك عليها مبكر علي دربولي بس ندوها كل محتفل وبعيد ميلاد من اليوم عايشة شنيتي في بالك عيد ميلاد نهار 8 فيفري معنا أبدي كل يوم كل مرة حطي 100 200 300 ويوصل 8 فيفري كان توطلي حق كذا هذه مباغتة على المباشر شفتوا أهلها التحصيلة علي ما يقوس منها خاطر ما علي ما نعملش عليكم انا في الكادو اكهو جوهر زادة جوهر سوداني يقول صباح الورد اول مره نحكي معاكم مرحبا بيك بابنا كل مفتوحه ليك في كل وقت يحب اغنيه محبه في القلوب اكيد يهديها للناس اللي تسمع فيها وخلت عمنا حبه الناس ما اكثرش من محبه ما اكثرش من قيمات وقيمه المحبه انها تنشر شكرا ليك جوهر مرحبا بيك في نفزوا افهم ام ريميس يقول صباح الفل والياسمين مستمعين الكل بنت جبلي يقول صباح الانوار والازهار اختيارات روعه روعه اكيد على خاطر نعرف اللي يسمع فينا روعه فاكيد اختياراتي باش تكون روعه ناديه بن يحيى تصبح على أولادها وعائلتها وتحب تقول صباح الخيرات والأنوار الناس يقبل لي كل واللي يحب يقبل لي وناسها سليم صغير يقول صباح الفل على من ما قالش صباح الفل على من خاطر عنده برشا مريم وسعاد وسيرين وألفة وكل مرة يهبط قصيدة على واحدة فسليم هني فضحتك اليوم أي طالب تقول صباح الورد والياسمين بوجيلة مختار يقول صباح الفل ياسمين شو نهاركم زين الكل نهارك أسعد الأيام سمير الرحمن ومشرق بنور الإيمان أكيد في قلوب كل مستمعينا عمنية فصل 9 فهم ياسمين ياسمين صبحت علينا مصباحة كما لطفي عبد المبي كما ورد عمارة كما خليل كما الهدي سالم ومعطلة محسن درويل وعبد الهادي كل مصبح علينا صباح ما زلت نستقبل في إهداءاتكم الحلوة كيفكم اللي جيني على صفحتنا على الفيسبوك ريدني بزوا ولا علاش لا يخش بيكم ما تطلبونيش عن 75 4 103-859 خلي عاشر حضر روح الأخبار وخلي الناس تجي تطلبنا ولا تخلي دي كاس خلي علي الدرموي اللي هي في أغنية تعيني شنو ياكم نسمع أغنية سمحة. الأغنية هذه أكثر حاجة تعجبني فيها الأغنية كالقيمة كالقيمة متاع التواضع والقيمة متاع الدفع خاطر الحب. كي يجي واحدة تقولك أمن لي بيت مطرح منك ساكن مش هم يكون طابق منه آمن محتار أشوفك لكن ما يمنيش معناه ومش تكني في دار سمحة خايبة المهم يكون جنبك لطيفة عارفة ويأمن لي بيت وراجعينا. ليقى بونتا كنا بونا ليقى كازا بلانكا المهرجان الدولي زعفران في دورة ثانية. زورونا من 7-9 فبراير 2019 بقرية زعفران. باش تغوصوا معنا في الأصالة والتراث وتشوفوا معنا لوحات من العادات والتقاليد، تتفرجوا في سباقات المهاري والعاد الورثي. المهرجان الدولي زعفران في دورة ثانية تحت شعار انفتاح على المحيط الوطني والدولي مع ضمان الترافع والتجديد. في مقيد ثاني فقرة إخبارية لينا جات عايشوش صباح تعطلت في النقل. صباح النور عايش. صباح النور فاطمة وسلام سعيد. نقل حسب رأيك كل سبت وحد. والله يا فاطمة مش نعملوا لهم حصلتك يلزمنا ايه يزعى يزعى مرة بركة. عندنا أخبار جديدة أكيد جهوية وطني مش نعرف عليها معك. أكيد شكرا لك فاطمة مرة أخرى. هذه هي ثاني فقرتنا الإخبارية لليوم، نبدأها بالشأن الجهوي كما تعودنا. وفي إطار برنامج تنمية المندمجة تم توزيع الاعتمادات المخصصة لمعتمدية سوق لاحد. باش ناخذوا أكثر تفاصيل حاضر معنا عبر الهاتف المنسق المحلي لبرنامج تنمية معتمدية سوق لاحد أحمد الدقيش. مرحبا بك سي أحمد وصباح النور. أهلا صباح الخير. صباح النور سي أحمد، لو كان تعطينا أكثر تفاصيل حول توزيع الاعتمادات المخصصة لمنطقة سوق لاحد. البرنامج هو برنامج الاعتمادات، البرنامج يجيه للتنمية وليس في إطار توزيع اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية. طبعا عقدت مساء أمس الموافق 1 فبراير 2019 جلسة محل التنمية سوق لحد لتوزيع اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية سنة 2019 بحضور السادة طبعا معتمد المنطقة، رؤساء بلدية سوق لحد وبلدية بشري وفتناصر، ممثلين عن الإدارات المحلية، ممثلين عن المجتمع المدني والسادة العمد. وطبعا هو الموضوع هو تقسيم الاعتمادات المرصودة للمنطقة ضمن اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية والمقدرة ب 700,000 دينار. كيفية التوزيع، قد تمت مسابقة لتوزيع الاعتمادات يعني 700,000 دينار مع إعطاء الأولوية طبعا للجانب الاجتماعي بتحسين ظروف الحياة لضعاف الحال. وقد وزعت الاعتمادات على نحو التالي. أول 250,000 دينار 250,000 دينار لتحسين السكن، 150,000 دينار قروض حسنة ودعم موارد رزق، تخصيص 50,000 دينار للإنارة السكنية لدعم العائلات من العسر، تخصيص 80,000 دينار تمديد شبكة الماء صلاح للشراء، تخصيص 70,000 دينار لتجميل مداخل بلدية بطناصة وبشري ونجا، بلدية ذيك خصصنا لها 70,000 دينار. طبعا الجانب التربوي خصصت له 60,000 دينار لصيانة مدرسة نجا، كذلك 20,000 دينار لصيانة مدرسة الزوية. أما الجانب الصحي رصدت له 20,000 دينار لصيانة المستوصف السابق بيوم الصمعة وتحويله إلى عيادة طب أثناء مدرسي. كذلك في المجلس قد تطرقنا للعديد من المسائل الأخرى التي تخص لها علاقة بالشأن العام في المنطقة. أول حاجة طلبنا ببعث فرع للشركة التونسية للكهرباء والغاز نظرا للعديد المشاكل خاصة التي يعانيهم الساكنون في فصل الصيف. كذلك طلبنا ببعث فرع بنكي شركة تسير البنك بالسي بي في سوق لحد. طبعا هذا البنك هو لوجود العديد من العمال بالخارج لما لا علاش يكون في سوق لحد، علاش التنقل لقبلي لغير ذلك. كذلك عندنا إشكال آخر هو هو تتنامت العديد من الظواهر في طبعا الظواهر السيئة في المنطقة. قلنا تدرسنا موضوع وقلنا الإشكال هو في قلة الأموال الأمنية في المركز الحرس. المركز الأمني إحنا عندنا في سبل حديني فيه الأعوان قائمين بواجب، ولكن قلة الأعوان فيه العديد من المشاكل، وتدخلهم دائما يكون معناها مش ناجح. تونا العديد كذلك قمنا بتقييم للبرنامج التنمية في المشاريع التي صدقنا عليها سابقا، وهي كمركب شباب مثلا، كالمركب التجاري، كملاعب الأحياء، إلى غير ذلك من المشاريع التي صدقنا عليها سابقا طرقنا إليها ووضحونا المسؤولين طبعا على أساس أن هذه المشاريع هي في طور الدراسة، وقريبا سيبدأ الشروع في الإنجاز. وقتاش قريبا تقريبا؟ تقريبا باعتبار أن يمكن بعض المشاريع في القريب العاجل، بعض المشاريع الأخرى في طور الدراسة، كل مشروع حالة متاحة. واضح، شكرا لك سيد أحمد دقيش المنسق المحلي لبرنامج التنمية المعتمدية سوق لحد. نواصلوا في أخبارنا الجهوية. 433 طفل هو عدد حالات العنف اللي تعهد بهم مندوب حماية الطفولة بيك بلي فيصل بن عمران لسنة 2018. تفاصيل حالات التهديد نسمعها من مندوب حماية الطفولة في التصريح التالي. عدد الوفيات اللي تعهد بهم مندوب حماية الطفولة صفة عامة، وعدد يعملوا شوي اضطرابات حتى لدى الرأي العام. بالنسبة لمكتب مندوب حماية الطفولة تعهد تقريبا 433 طفل في سنة 2018. احنا قسموهم حالات التهديد حسب الفصل 20 من مجلة حماية الطفل، حيث تلا عز الوالدي على إحاطة والتربية لأسباب مادية ولا نفسية 170 حال، ثم التقصير البين ودراسة التربية والرعاية 130 حال، ثم اعتياد سوء المعاملة اللي ممكن يدخل فيه هنا العنف 68 حال، ثم تعريض الطفل للإهمال والتشرد 42 حالة، ثم استغلال الطفل في تسول أو استغلاله اقتصاديا عندنا 8 وضعيات، ثم استغلال الطفل ذكرا أو كان أنثى جنسيا 9 وضعيات. هذوما الحالات التهديد اللي تعهد بهم مندوب حماية الطفولة. الضغوطات الناتجة من الوسط العائلي والمدرسي من أهم أسباب انتحار الأطفال، وفي مأكدها دكتور وأخصائي نفسي محرز بوزيان لميكرون في زوا اف ام. الانتحارات الناتجة أساسا على الكونفلي فاميليان وكونفلي سكولير اللي يكون المحيط المدرسي سبب فيها، وإلا تكون كذا كيف كما قلتي أنت يعطيك صحة كما قلتي العائلة هي اللي متسبب في المسألة هذه. كما قلت لك الأسباب لا يمكن حصرها عديدة وعديدة جدا. في جميع الحالات المشترك هو غياب التنفيذ لدى الأطفال، معناتها إمكانية تصريف الطاقة هذه السلبية اللي تؤدي بالطفل إلى الانتحار. المستوى الأقصى أن الضغط النفسي القلق، أنا ما هوش رعب هو قلق، نعم. يوصل لحد أقصى ومنه هو مباشرة معناتها يتم أخذ قرار من طرف فساجلاكت أو دور إلى الفعل الانتحار. كما أكد بوزيان في نفس السياق على العدوى السلوكية بين الأطفال خاصة عند المراهق اللي تؤدي بهم للانتحار وفق تعبيره. العدوى السلوكية التي معناتها تؤدي إلى الانتحار واللي معناتها في تاني في تحدث عليها أو أثر واثر، هو أنه الناس تتأثر ببعضها خاصة المراهقين يتأثروا ببعضهم في مسألة الانتحار، ويصبح الانتحار هو تعبيره على مستوى وجداني ومستوى انفعالي معين. نمشوا لأخبارنا الوطنية. 4.5 ملايين من الأولياء موقعش مشاركتهم بالتجاذبات اللي صايرة ما بين وزارة التربية والاتحاد، واللي تعتبر الأولى من نوعها عالميا يتم فيها المراهنة على مستقبل التلاميذ، وأصبح من الضروري حل الإشكال هذا. هذا اللي أكدها رئيس التنسيقية الوطنية للأولياء أحسن عبد العزيز الشكل ميكرو الأخبار. أنه فما 4.5 ملايين تقريب ما همش عواخذين عاطينهم اعتبار في المنظومة التربوية، كانوا حاضرين لكن يكون التجاوزات هذه لما صارت في حتى بلدان في العالم، أنه يعني عائلات وتلاميذ مليون تلميذ يقعدوا رهينة مستقبلهم مرهون ومستقبل البلاد ومجتمع كامل رهينة يعني تجاذبات أو هكا عنتزة أو شيء ما عمره ما صار، وهذا مش مقبول. هذا شو نحب نقوله، توصلت من الأسبوع الفارق كونه فما أنكار ثم جسم اللي هو الأولياء لا يستهان به من كل شرائح الشعب التونسي وأغلبيته هو شعب التونسي من حيث كون الأولياء. هذا هي الرسالة اللي نحب نوصلها، يجب يأخذوا بالعين الاعتبار ما مش حد منك في في في, في في قارة وحدهم يعني سواء مهما كانت المهنة ومهما كانت النوبلس بتاعها. أخبارنا الوطنية، زاد جدد وزير التربية حاتم بن سالم تأكيد على تطبيق القانون بخصوص تعطل الدروس في بعض الولايات وبعض التجاوزات المسجلة، وهو القرار اللي اتخذها مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا، مشير إلى أن المؤسسات التربوية بعدد من جهات البلاد شهدت عودة ملفتة للنظر للدروس مع عودة المربيين والتلامذة لأقسامهم. في نفس السياق، زاد ما استبعد الشاب بن سالم في حوار مع القناة الوطنية الأولى أمس الجمعة استئناف دروس بشكل عادي بداية من يوم الاثنين المقبل، مضيف بقوله ما فماش حتى إمكانية لاستمرار تعطل الدروس وإجراء الامتحانات يوم الاثنين القادم. نهاية فقرتنا الإخبارية الثانية لليوم، وأكيد في جديد أخبارنا متابعتنا فاطمة منها الجهوية خاصة باش تكون في نشراتنا القادمة. شكرا لك زميلتي عاشة شليتي. احنا باش نكملوا نسمعوا الأغاني مهدات أغنية العيد ميلاد علي لازم كتحضرها راهو يغني قاصة دايما يعني مش خاطر اليوم ما فماش لا فطاير، ما هو السبت اللي فين قلت شعملنا عايشة تشكنية من وراي شفت الفيديو شفت الفيديو صار كلاش هبط عريم مش تشوفه علي قال جعان وبدي دخلنا الأغاني في بعضها، يقولنا شكون يهدي رب يجي منا افطيريت العمك علي خطر عبير ما جابت ليش لين حتى عم مصطفى مشكور جبنا خمسة افطيريت حبي يخمس علينا قداش كليتين رب علي ثلاثة وحيد حيدة أما اليوم ما عملت ليش على خطر إني عامل رجيم راه أكاوم إن شاء الله المرة الجاية يا لولو حتى المرة الجاية يا خطر باش نوصف الرجيم تاعي معناها لازم نوصف في دارها بالجي وجي باش نكملوا إيداءاتنا باش نتبسم مع أجدع صحابها سلطان باش نرجع نسمع ذكر محمد المحبة في القلوب وأغنية عيد الميلاد نهدوها كل نحتفل بعيد ميلاد اليوم ما تبدلوش الموجة راجعي لكم في بوكان بعد شوي. علي الدرموني اليوم هذا كل عميل خضر فما شفتيرها ما انا دخلنا وقت الحب علي تخرج وقت الحب ما قلنا لك راه فما اغنيه بتاع عيد ميلاد علي معناها انت توكم كواشد امور الزمام وكل ما تعرف اللي كان عايشة وحتى ضيف نظيف راه حتى كان اني عملت لك حاجه موش تحز معناها متفاهمين فالحضر ذكرى محمد المحبه الله مستمعينا اغنيه العيد ميلاد ما تخلينيش اني نخرج لك من بعد الفاصل فقط بر نرجع اللايف نتاعنا خلينا نستقبلوا ضيفنا اليوم المدرب خالد الفطناس سامحني سي خالد هو خذان علي الدرمولي على حيني غرق ما انا اليوم ما فهمش الفير هذاك علاش قلت لك كنت ايش عملت له؟ ما عملت شيء. شوفي قديش عاقلة. صباح النور تخالج نحالك. صباح خير عايشك. صباح مورك. والله الحمد لله. عم فورم ديما. لا لا لبس ديما في فورم. عبي هني كنا باش نحكي اليوم على هو التربص عند باسم اللي بدي كمل الوليد وبدأوا البنات هكا. أيه. أي هو حطنا في إطار التربص هذا حطنا فقط إطار وبعد نتابع الباقي خطر في اللايف نتاعنا راديو نزام بعد شوي. بيه هو في مرحلة أولى معنا كان التربص نتاع المنتخب الملاكمة الصنف الكبر من 17 جانفي ل 31 جانفي ومن بعد معنا نجاح التربص نتاع الكبر قرر معنا المكتب الجامعي باش يعمل التربص نتاع الكبريات منتخب الوطني الكبريات في مدينة تقبلي من 31 جانفي حتى الى 10 فيفري معنا مدة 11 يوم تو معنا يكملوا الولاد بدور بناتي تين ايه يروحوا البنات بدأوا معنا عندهم تو نهارين يدخلوا اليوم في النهار الثالث في التربص معنا فما 23 ملاكمة وزوز مدربين مستشارة فنية على معنا مشرفين على التربص وشكون نضيف اللي بتكونوا معنا بعد شوي بس ما عارف المستشارة الفنية جامعة تونسين الملاكمة الخاصة بالمنتخب الفتيات واضح عشان نخلي على الدرمول حلنا اللايف متاعنا باش مستمعينا شاركونا اكيد بدي ديكاس نتاعهم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزا ولا يطلبونا على الهاتف متاعنا ويشاركونا اكيد اقتراحاتهم وتشجيعاتهم للنشاطات الكروية اللي تصير في نفزا لكن قبل ذي باش نسمعوا زوز هدايات غنائية من صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزا المحبة وكان صاحبها دعية بالمحبة انها تعم الناس الكل ان شاء الله تعمكم المحبة عليه وتبطل هالعمايل هذه هذيك ربي ومن بعد نسمعوا اغنية

مواصلين معكم في استوديو نزوة اف ام مع 100.9 اف ام العشرة و34 دقيقة في استوديو نزوة اف ام. كان حاضر معنا سي خالد الفطناسي، احكينا على دورة الاولاد اللي بدأت من 17 جانفي حتى 31 جانفي 2019، وتو البنات بدأوا 21 جانفي ويكملوا 10 فيفري. قلنا اكيد باش نتعرفوا عليها على النشاط اكثر من حاضر معنا عارفة هي مستشارة الخاصة بالجامعة جامعة تونسية للملاكمة. صباح النور. صباح الخير. مرحبا بكم انتم زادا وشكرا على الاستضافة. العفو، إذا وجدت مرحبا بك في سودين زو اف ام. قبل ما نرجعلك نرجع لسي خالد، هو التربص الولاد تعد على خير. لا، الولاد تعد تربص معنا ناجح بنسبة 90%. اي ظروف كل كانت متوفرة، معنا اللي قام به التدريبات معنا في قاعة الملاكمة معنا كانت به الإطار الفني معنا كان فرحان برشا بالظروف معنا بتاع التربص اللي تعدى معنا نجح بنسبة كبيرة، فهمتني. وين كانت الإقامة بتاعها؟ في في النزل في قبل. أما تعدت في ظروف باهية وأكيد هم راحوا فرحانين. أكيد جدا، وكان ما تعدش به راه ما جوش معنا برمجوش التربص نتاع الفتيات. معناه هو مرة كان برمج تربص الفتيين فقط. أي في المرحلة الأولى معنا كان تربص نتاع الأولاد معنا برمج بمدة 14 يوم. ما كانش معنا التربص نتاع البنات، كان برمج في بلاصة أخرى. أي في ولاية أخرى. أي كي تعدى معنا كي تعدت الظروف به والجو معنا مناخ به وكل شيء. معناها الظروف كل باهي، فهمتني. كاود برمج تربص معناها بتاع هذه حاجه مهمه برشا نعرفوها اليوم، وان اطارنا الرياضي وحتى بمجهوداتكم الخاصه نجمتوا انكم تكونوا في مستوى ضيوفنا حتى لن كملوا قروا جامعه اللي هما يكملوا الفتيات عندنا في قبليزه. هي في مرحله اولى معناها كانت فما شويه صعوبات، فهمتني، وكانت فما معناها بعض العراقيل اللي بتضاف. ما نوع العراقيل؟ ولا في ما يخص مثلا البنية التحتية، في هذه معنا أهم شيء معنا كانت معنا القاعة ما هيش حاضرة معنا 100%، كانت فما معنا شوي نواقص بتضافر الجهود متاع السلطة الجهوية معنا تعدينا العراقيل هذه ووفرنا معنا. يمكن في النهار الأولين كانت فما شوي صعوبات، ومن بعد معنا توفرت ظروف به نس كل معنا وقفت للتربص هذا ووفرنا معنا أهميته وطني، أهميته التربص على مستوى وطني ولا يصير في قبل. والله هذيك هي معنا من الحاجات الباهية معنا اللي وقت اللي نراهن ونعرفوا اللي معنا نعطوا الثقة في رواحنا ونتحدوا معنا الظروف النجم معنا نعملوا حاجة باهية في الأول معنا ما يتعدش ناجح الحمد لله بتظافر كما قلت لك الجهود معناها تعدى تربص به. أتو نرجعك نحكو أكثر على شنو ماذا بيكم يصور المرة الجاية إذا باش نستقبلوا ضيوف ونوع هذا على مستوى وطني. أكيد نرجع لتخدك، خلينا نشوف مع أختي بسمة هيك هي مسؤولة عن الفتيات. وقتاش بديتوا التربص؟ قداش فين فتيات وقداش يدوم؟ وحكينا على دورك أنت معها. بالنسبه للتربص بدا نهار 31 جانفي كان باش يبدا البريمير معناها يدوم 10 ايام. اي زدنا فيه نهارين سونو لي كونديسيون اللي لقيناها لهنا واللي حكون عليهم الاولاد حاجه ملائمه برشا وباهيه برشا. بدينا نهار 31 كملوا نهار 10 جانفي 10 فيفري. اي بالنسبه للافكتيف عندنا توا 23 بنيه من مختلف ولايات تونس. 31 23 بنية من الجمهور من ولايات الجمهورية الكل. اي من ولايات الكل عندنا البنات اللي هنا. دوري انا كمستشارة فنية موجودة معاهم، النسق ما بينهم هم وما بين الجامعة التونسية الملاكمة. دوري كإدارية لهنا ونسير العمل كما يلزم يكون. أول مرة حتى أنت تكوني موجودة في قبلي ولا سبق؟ بالنسبة لقبلي سبق وجيتها، فهمني كي هكا في معناها كومبيتيسيون فيها حاجات كيف هكاك. أمي كستاجي كيب ناسيونال هذه حاجة باهية برشا إنها صارت في الجنوب وسيرتو صارت في قبلي معناها بلاصة موجود فيها بوكس موجود فيها عباد تفهم بوكس ولاد بوكس معناها حاجة باهي. انت كيفاش كان الصادية المجيانك نهارت لولا في قبلي اكيد راه تنقلت شوي فيها كيفاش حسيتي كيفاش حسيتي روحك انت نعرفوا اللي ماناش بعد برشا على بعضنا قبل وقفصة اكيد باش تحسي كأنها في بلاد واحدة معناها ولكن الفتيات ريت كان باش يكون في بلاصة اخرى وفي نفس الوقت فما بروبوزيسيون تاع قبلي قاعده نستنوا في التقرير مع عند الاولاد كيفاش كانت الاقامه كل شيء انا واحده من الناس يعني حتى كان الاقامه مش هيت معناتها تكون في قبلي على خاطر كما قلت يعني موجوده في قبلي كاني موجوده في قفصه وزد لي فرحني اكثر انها يعني حاجه هذه ما كانتش موجوده قبل توا وجدت عباد في الميدان هذا وتحرك وتضرب على جهتها وجدت الملاكمة الوطنية اللي هنا كنا معناها كيب ناسيونال نعرفوه كان غادي نعرفوه في تونس في سوسة ما نعرفوش في قفصة في قبلي فرحت برشا فما عباد تضرب على الملاكمة وتضرب على جهتها سيرتو ان يعني الجهة كلها تعاون كبلدية كاستقبال الجناه في النزل اللي هنا يمكن في قفصة موجودة ما مش بالدرجة هذه أنا كنا يعني كيف براسكي قبلي كي قفصة هو يمكن في شوية تعليقات قريتها في صفحات رياضية وأنه ممكن كانوا يتصوروا أن ما عندناش نوع من الرياضات هذه في صفوف الفتيات أنت شنو تقولي لا بالعكس هذيك العباد اللي قاعدة تتفرج من بعيد يشوفوا أنها مش موجودة ما كي يدخلوا للميدان ويكتشفوا أن فما بنات عندها مواهب ما تلقيهاش عند ولاد وعندها كاباسيتي وعندها برشا حاجات ما تلقيهاش عند طفل يعني وان بلوس سير تيران كلهم سواسي كلهم كيف كيف يخدموا ساعتها بنية تخدم هي وطفل معناها في الدومين سبورتيف ما فهمش تمييز اما العباد اللي من بعيد يحسوا فما يحسوا فما فرق آه. انت شنو حسيت في قبل في قبل حسيت خاطر في سيدين وزوافي مراهو لا لا بالعكس انا قلت لك انا ريتي اكثر حاجة ملي خرجت من تونس قلت لهم ماذا بيا راني يعني ساعة بين تونس وقبلي باش نوصل خاطر قفصة قبلي ماهيش حاجة بعيدة حتى اذا كان توحشتي الدار في لمحة ابار دار فرحانة فما بوكس كيف ناسيونال في قبلي بالحق حاجة تفرح برشا زاد فما فتيات من قبلي من المشاركين من قبلي عندنا بنية هذه وان شاء الله اليوم تلتحق بنا بنية اخرى ان شاء الله عندنا موجودة عندنا سوكينة السايح عندنا ندى جمال إن شاء الله اليوم كان نجم تلتحق بينا وزاد بنات يعني نيفو باهي في الملاكمة أنت كمشرفة أكيد مطلعة حتى على قدرات البنات شنو تتوقع لهم شنو تتوقع يكون عندنا من ميداليات وحثات تتوقع فنلقوا حاجة مهمة باهي طبعا بالنسبة للتربص هذا تربص قمنا باستقطاب ببنات من الجمعيات كل حبنا نشاركوا الولايات الكل في زادة مش نامبورت كالفي يعني اخترنا البنات اللي هما عملوا في البطولة اللي فات معناها نتائج شاركنا البنات هذوما ونحضروا فيهم ان شاء الله البطولة الوطنية اللي هي في اخر مارس وبناء على البطولة هذيك فما دورات تظاهرات في الانتظار جايتنا ان شاء الله بقدرة ربي بشي يعملوا حاجة بيه ان شاء الله باش نرجع سي خالد سي خالد اكيد هو هذه فرصة مهمة لازم حتى السلطات الجوية حبيت نسألك قبل الساعات فما شكون زاركم فما شكون زار الاولاد في الطرابلس ولا حتى تول البنات من السلطات الجوية ولا حتى من دوم شباب الرياضة والله بالنسبة للولاد معناك في المنتخب الأكبر هم معنا مشكورين سيد الولي معنا استقبلهم في المقر نتاع الولاية مشكور المندوب الجاوي معنا كان معنا مواكب التربص بالنسبة للبلدية زاد كانوا معنا لحظة بلحظة في معنا تسكي حاجة ناقصة معنا يوفروها لا مشكورين معنا السلطة الجوية كانت معنا متواجدة في التربص إن شاء الله معنا يزيدوا حتى مع البنات معنا كان فما شوية نقائص يكملوها إن شاء الله أكيد شنو الصعوبات الأخرى اللي ماذا بيك نتلافوها إذا مرة أخرى استقبلنا فريق على صعيد وطني في قبلي لتربص أو غيره من النشاطات الرياضية والله من ناحية الصعوبات أنا قلت لك أي صعوبة نجمو معناها نتجاوزوها ما فماش حاجة معينة معناها كانت موجودة صوف معنا القاعة معنا بتاع الملاكمة اللي هي معنا كانت كنا نزيد معنا نوفر ونجهزها أكثر ونوفر معنا ظروف مخير وماتريال مخير مش يكون معنا التربص متكامل باش نرجع البسمة هي أعمار المتربصات ما بين قديش وقديش عنا البنات ما بين 20 سنة و 29 سنة عنا الأعمار مختلفة لهنا وعنا على فكرة حتى يعني المتزوجات معنا عنا بنات وعنا زادة أم وليد في التربص أي وهذا ما برمي البنات اللي عملون نتائج على الصعيد العالي معناها راه ماهوش عائق معناها فما حتى عائق معناها قدام الرياض لا ما فهمش حتى انا خلت صغارها وجت تشارك في طرب اي جت تشارك في طرب بس وعلى فكره يعني عامله نتائج قبل فهمتني عامله في البطوله الافريقيه العاب الافريقيه ومازالوا عندهم ما يعطوا هذه معناها رساله أكيد. رسالة واضحة للأولياء والناس معناها ديما اللي تبعد في أولادها عن السبور معناها راه ماهوش بالضرورة معناها راه الملاكمة هي رياضة عنيفة بالعكس هي رياضة معناها كما رياضة الكل وبالعكس معناها فيها برشا فوائد راك تشوف كما قلت لك معناها ناس معرسة مخلية أولادها مخلية كذا جاي معناها تترنى مع المنتخب وتحضر في الطرب وتحاول تفرض روحها معناها ماهيش بالساهل زاد المدة ماهيش شوي معناها 10 11 يوم باش تكون انت على ذمة المنتخب بعيد على صغارك على عائلتك رميش سهل معناها هذه زادا قلت لك معناها رسالة للأولياء رياضة الملاكمة والرياضات الفردية راي بالعكس معناها راي منفع للصغار منفع لأولادهم راهيش ماهيش رياضة عنيفة بالعكس راهي رياضة معناها باهية برشا هو حاجة أخرى حني نعرفه تو قاعدين نشوف في اللي قاعد يصير على مستوى سواء كان مشكلة الوزارة والنقابة كيف تحصل من التلميذ اللي ديما ولا في شارع ولا حتى في الطفولة اللي حبيت الصغار أكيد فما رسالة نوجهها من شيرة من أختي بسمة للنسية خطر نسية نفهمه أكثر نفهمه بعضنا أكثر في خالد باش نرجع لك من بعد نحبك تغير برشا معاك زوزو زوزين البرة أما معناها نحس اللي كتوجه رسالة الأمية تقول راهو الواقع اللي صاير تو في الشباب راهو ممكن تكون الرياضة حل من الحلول والله بالنسبة للنساء الأم يعني كيف تحكي كي هكا باش تفكر من ناحية العاطفة خاف على صغيرها من ناحية أخرى تنجم تقنعها وإنتي ولا طريقة الحديث اللي باش تحكيها معها خطر الأم أول حاجة تخطئ يعني تخليه في الشارع تقول خلينا نمشي ياكل بوني يتضرب هو تفكير غلط بالنسبة لي أنا معناه مش بالضرورة يكون ملاكمة راهو فيه بوكس ولا ضرب ولا لا خاطر الملاكمة عندها قوانينها راهو زاد إذا كان حطوا لك حكم فوق المربع ذاك معناها راهو مش باش يخلي لك ملاكم يتضر بيه سيخالي بشنرجع لك رسالتك للأولياء والله رسالتي للأولياء هي تولوا بصغركم أنا دخلوهم للقاعة الرياضية دخلوهم للملاكمة للرياضات هذه الفردية هي اللي تعطي معنا قيمة للولد تعطي معنا تنفح للولد وتعطي معنا تقوي له في الشخصية تقوي له في معنا في تفكيره معناها فلا برشا منفع ما تخافش على ولدك كي يولي خاصة معناها تبع ولدك في الشارع وتبع كي تحطه في الصالة راهو تحت معناها إشراف مدرب باش تحفظ عليه ما تصورش فما إطار كان معناها يشرف عليه ما لا داعي للقلق ولا الخوف خاصة اللي نشوف فيه تو لا ما فماش حاجة تخوف كلها معناها قلت لك تبع ولدك توصل للصالة ولا تعرف ماشي يترنى معناها ما تصورش معناها فما حاجة تخوف نصح الأولياء وإن شاء الله معنا التربص هذا متاع الفتيات يكون ناجح كما التربص معنا متاع الأولاد اللي كان ناجح وإن شاء الله معنا في مناسبة أخرى تكون معنا تكرر التربص هذا وتوقف معنا السلطة الجهوية لما لا معنا مش تكون فما دورات دولية دورات وطنية في مدينة قبلي هو عنا برشا احتفالين يعني في قبلي كما قال مدرب واحد رياضي بقبلي بقلسي محمد فتناسي قال فرحانين برشا نهارات في قبلي فرحانين بالواحة فرحانين بالكرم اللي جاي فرحانين بتربص وطني على مستوى وطني في ملاكمة في قبلي حسب رأيك سي خالد الفرحة الرياضية هذه متواصلة شنو سببها؟ والله سببها هي تول بالعكس هي معنا مساج للسلطة وكل شيء راهي الرياضة كي تولهوا بها وكي نعطوها قيمتها راهي باش تفرح معناها باش تبدل الواقع بتاع البلاد تبدل الواقع بتاع اللي عايشينه تدخل الفرحة معناها على الصغيرات تدخل الفرحة على الجمهور بتاع الواحد الجمهور الرياضي معناها عامة معناها كي تشوف انت ماتش بتاع كورة إلا حدث رياضي كيصير في قبلي الناس كل معناها تتولها به والناس كل كي تربح مثلا الجمعين تفرح وتتقلب البلاد وكل شيء معناها رسالة للسلطة الجهوية راهي الرياضة معناها نزيدوا نتولوا الرياضة نحسنوا البنية التحتية نحسنوا معناها الظروف اللي تصير فيها معناها التظاهرات هذه والناس الكل معناها تدز مع الرياضة خاطرها قلت لك معناها عندها قيمة كبيرة في البلاد وكل شيء حنا رانا في اللايف نتاعنا قاعدين نستقبلوا في الديديكاس نتاعكم لاتخاذ فاطمه وظيفتنا بسمه المشرفه نتاعهم كيما حويت النزار اللي يحييك ويقول له ربي يوفقكم ان شاء الله. علي الدموني باش حضرنا اغنيه الختام خاطر باش نقعد معاكم لاخر البون ويكاند باش نسمعوهم من نجات صغيره علي الدرمولي تكون حاضره باش نخدموا بها اكيد. هو زاد فما برشا ديديكاس خلي وسطنا مازال تنجم تاخذوا لنا ديديكاس صفاتنا على الفيسبوك راني نزاو باش نرجع لك. هو انت قلت نقطه مهمه وانا نزيد نتفوا اكثر بالرياضه. شنو هي اللي حاجة اللي كان مفروض انها تكون في قبلك ولاية بالحجم ذاية وفيها طاقات رياضية منشآت رياضية مثلا؟ نجم يكون مركز تربصات معناتها وذيك فكرة ماشيين فيها مثلا مع الجامعة التونسية الملاكمة اللي يكون مثلا قبلي مركز تربصات. مش حتى الملاكمة بركة نجم تكون حتى للرياضات الفردية خاطر الظروف الكل متوفرة البنية التحتية نجم ونحسنها ونوفروا معناها حاجة مخير. ان شاء الله معناها الناس كل معناها تتفاهم الحكاية هذه وفي المستقبل معناها نشوفوا حاجات برامج اخرى معناها تكون معناها حافز باش نعملوا معناها تظاهرات اخرى. واضح. باش نخدم مع بسمة عارفة عن الكريسيل اتفضل. بالنسبة لي أنا إن شاء الله تتواصل الحاجة هذه وإن شاء الله من حسن لي أحسن وكا باش ان شاء الله يكونوا مره اخرى بحذاكم في قفصه على شلي ويجوا هنا نغطوا النشاط ان شاء الله على شلي. هي كيما قفصه كيما قبل اللي اكيد كيف كيف نفس العقليه نفس نفس المشاكل زاد في نفس الوقت. اي هو المهم برشا اللي نعاني نفس المشاكل خطر تقريبا نفس العقليه تاعنا معناها هي المشاكل اللي ممكن قصتها في العائله اي ملاكمه اخرى تتعرض لها ذاك ممكن اللي يخلي نسبه التفاهم بيناتكم يكون اكثر متقارب برشا. باش نرجع لك سي خالد كلمة الختام اتفضل. علي شوف لنا كل الكلام نجد صغيرة رأي موجودة عنا علي الدرمولي شان نقول لك يديك ربي. اي بين نشكركم اول حاجة على السلامة العفو ذي وجبنا نشكر ريد نفزاوة معنا على التغطية اللي متاع ترابس وبتاع الكابر اي بش نجي نعمل فيديو نحب راه. اي مرحبا بيك نجيكم غدو العشية اختي بس مش اي ماذا بيك الصباح خذ غدو العشية عن ربو غدو الصباح صباح نخدم اكيد تنتهم وقتاش باش يشوفوا الناس كل اللايف نتاعنا سواء كان في اليوتيوب ولا الانستغرام والا كل موقع التواصل الاجتماعي نتاع راديو نفزا. المهم نقدم لكم تحيه ونقدم تحيه للامي وبابا اللي معنا وقفوا معنا في معنا كانوا ديما واقفين معايا قدم لهم تحيه كبيره برشا برشا سيتومي اللي تسمع فيا تو معايا ديما تلوم فيا نقول علاش تلوم فيك؟ لا معنا ديما تلوم فيه تقول لي ما تشكرنيش في دي حق فيك حق فيك ذا خاطر هي أول نعرف الأم راهو باللي يكون دور الأب وباللي أكبر دور الأب هي الأم دورها مميز على الأخر هي اللي تحسب ولدها من غير ما تتكلم هي اللي حتى كي باش تعيط على ولدها ولا باش تعاركة ديما تخمم 100 مرة تخمم في قلبها بولدها هي اللي تحس على ولدها أكثر. لا ما ديما الترفية مهم نقدم لها تحية كبيرة برشا برشا هاو جاي عيد الحب ايش رايك مادام بكري قال لي ما الناس تعرفش بيه راه الحب للناس الكل راه لهم مش كان اللي زوز مع بعضهم معناه للأم الأخت فهمتي عايشة حتى صديقة عايشة فاطمة مش استنى في النهار بركة معنا باش نبين الحب هذا اي صحيح الحب لأمي معناها ديما كل نهار وكل صباح معناها الحب ان شاء الله ربي يخليها ويطول في عمرها ونقول زاد الوالد نتاعي مسعيد ميلاد كل عام صحيح بخير اي ان شاء الله ربي طول في عمر حصلة كبيرة انت اللي وجدتك برشا كدوات شكرا لك شكرا لكم يعطيكم الصحة نعرفوا اللي اختي بسمة اكيد راهو خليتي البنات وشكرا لك على تواجدك معنا شكرا لك دخلت فطنت في خناك الصباح رغم ان انت مريض شوي ان شاء الله لاباس ذي هو مشوارنا في بون ويكاند علي الدرمولي شنو نقولك انا بالحقيقة باش نقولك شيء يحرقك معناها خاطر اليوم علي الدرمولي عمل بعميلة خاطر فماش فطيرة قلت لك عاملة ريجيم راهو علي انساها قبل ما نختم برنامجنا وسماكم الأوت خليني أقول لكم إن اليوم كان موعدنا حافل برشا استقبلنا المحامي الحبيب سيد محكان على مجلة الطفل مجلة أحوال الطفل في تونس اللي صادرة من 1995 وفيها ثغرات قانونية وقدم ندوة قدم عفوا دعوة للسلطة الجهوية والمجتمع المدني إننا نظافر جهودنا باش نعاون مندوب حماية الطفل في أداء دورة استقبلنا مواطن المجتمع المدني من الحسي حكينا على مشاكلهم مازالت مش منطقة بلدية أكيد استقبلنا مدرب واحد رياضية بكبل اللي حكينا على استعداداتهم للمقابلات غدوة عنده مقابلة إن شاء الله مربوحة أكيد مش تبث مباشرة على نزوة أفام كان معنا سي خالد الفطناسي وبسمة عارفة عن الجامعة الوطنية للملاكمة هذا موعدنا اليوم ورفقناكم زادة في 10 سنين موعدنا الإخباري ترجع لكم نص نهار تنسوش روعنا نص نهار مجلة إخبارية تتعاود إن شاء الله ثلاثة وفقرتنا الإخبارية العادية باش نرجع فقط بشكر كل من خلانا ديديكاس وما ديديكاسات جديدة جاتنا كيما سوفي محمد قلت صباح النور الفريق الكل دقلة وزيد عربي وحليب. زينة صغير صباح علينا بنو, شكرا يا زينة. ذيا زهيو تقول صباح الفل ونهاركم سعيد ونهاية أسبوع موفقة للناس كل. أيمن سيد تقول صباح الفل على تونس وفاطمة جن مصر تحية هذه, وأنت شكرا لك نهار كسر الأيام. سمر صبحت علينا بالنور والورد. فاطمة تيلي صبحت علينا بالنور. أحلام صبحت علينا زاد من بكري. علي قصري ريمي ريمي ريمي قال صباح الفل أحلى راديو, تحب تودي طينة أجد الصحابة سمعناها زادة. أمينة صبحت علينا بالورد والياسمين, أنت أحلى يا أمونة. مغزاوي رباب حي التخاب بنسبة الميلاد, وحنا هدانا أغنية ميلاد نهدوها الوالد خالد الفطناسي بالمناسبة. صباح النور لاسمين دينا من رابي. جوهر يقول أول مرة نسمعكم وهدانا لأغنية ذكر محمد المحبة, إن شاء الله ديما من طبقة من مسامية رجل نفزاوة أفام. وهدانا برشا ورود. أم ريماس قد صباح الفل عن المستمعين كل نهار كذا الأيام. بنتك باللي صباح تنى بالياسمين وكانت اختيارات روعة, قلت لك من بكري راه خاطر اللي يسمع فينا روعة فما لازموش تكون اختياراتنا موسيقية غير إنها روعة. استني الأغنية باش نخليكم بها بعد شوي. نادية بن يحيى صبحت علينا وعلى أولادها والناس الكل وقبلي وناسها. سليم صغير صبح علينا بالفل. آية طالب بعجيلة مختار صبح علينا بالياسمين. سميرة بن محمود ياسمين ياسمين لطفي عبد النور وريدة بن عمارة خليلو الهادي سالم معطلة محسن دراوي وعبد الله الهادي. شكرا لكل من كان متابعنا على موجات 100.9 FM. فاطمة جادي كانت معكم أمام ميكرو. علي درمولي من وراء الأجهزة الإلكترونية, وعاشر شنتي من أمام ميكرو الأخبار. بديت بنجاة صغيرة باش نخدم بنجاة صغيرة, كل الكلام قلناه نسمعها ونتمنى لكم منها سعيد. ما تبدلوش الموجة, ما زلتوا فقرتكم متواصلة على 100.9 FM.